له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو خصائص جزيرة العرب للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة بكر ابن عبد الله ابن محمد أبو زيد القضاعي، يكنى بأبي عبد الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 65 بعد 300 والألف، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي في يوم الثلاثاء 28 من محرم الحرام 29 بعد 400 والألف، وله من العمر 64 رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب تحت نظر مصنفه باسم خصائص جزيرة العرب. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو الإفصاح عن الخصائص التي امتازت بها جزيرة العرب، المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله كتابه في فصول، عرض فيها مقاصد القول في تلك الخصائص، وربما ترجم في أثناء فصل من تلك الفصول، ونسج الكتاب في صياغة أدبية رفيعة، عظم به قدره، فإن الحق إذا كسي حكمة وبيانا وجد في النفوس قبولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: الحمد لله تعالى حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله ومصطفاه من خلقه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته. أما بعد، فهذا بيان للناس عن أصل من أصول الملة، عن دار النصرة والقبلة حبيبة المسلمين عدوة الكافرين، عن الدار الأولى لظهور الإسلام، والخط الأخير في غرة الوجود الإسلامي جزيرة العرب، في حدودها وحدود الحجاز وخصائصها في الإسلام والضمانات الحافظة لها. أفردتها لما رأيتها عند الأكثرين من السنن المهجورة، مع أن تلك الخصائص معلومة مشهورة. قوله رحمه الله: أفردتها لما رأيتها عند الأكثرين من السنن المهجورة، قيد حسن في إطلاق الحكم على سنة ما بأنها مهجورة، فلا ينبغي للمرء أن يتجاهر بالحكم على شيء من المأجور بأنه سنة مهجورة إلا بقيد الإخبار بحسب علمه، كأن يقول إنها سنة مهجورة فيما علمنا من حال الناس، أو أن يقول إنها سنة مهجورة عند الأكثرين. أما التجاهر بالجزم بأنها سنة مهجورة بحيث تخلو منها البسيطة فهذا يفتقر إلى علم كامل، ولا يكمل علم في مثل هذا إلا لربنا عز وجل. نعم. وإن الله سبحانه جلت حكمته قد رتب أحكام هذه الدنيا على أسباب ظاهرة ولم يجعلها قدرية محضة، وإن دين الإسلام هو قدر الله في هذه الجزيرة قاعدة انطلاقه إلى كل الخليقة في المعمورة، وهو من الظهور والوضوح بمكان، وأحكام هذه الجزيرة فيه كذلك، بل هي من آخر ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت إلى أمته. وإنك إذا أدرت النظر في سبب هجرها عند الأكثرين رأيته أثرا من آثار موجة الفتور التي تمر بالمسلمين من ضعف الحس والغفلة عن تنشيطه صعودا إلى الترقي في مدارج الإسلام والإبقاء على امتيازات داره وكيان أهله عبر جسور شرعية من الكتاب والسنة. فرأيته امتدادا لحبل التراخي من عرب هذه الجزيرة عن وجودهم القيادي في العالم، إذ غرقوا في الترف والملذات والتهام الأموال والتقلب في عدة أوجاع ولا تدري مكان الوجع منها. وجماع التراخي والفتور ضعف الإيمان في النفوس وسكرة الركون إلى الحياة وشهواتها، فآلت السابلة إلى ما ترى. ومن شداد ولائده أسر النفوس على توثبها بالحق لنصرته مضغوطا عليها من كل جانب، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهذا البيان تذكرة باحثة عن خصائص الجزيرة وسبل حمايتها، ثم تنزيل وسائل الإصلاح والاستصلاح وبعث الهمم على إعمالها وتخليصها من الأدوات التي دبت إليها. أيها المصلح من أخلاقنا، أيها المصلح الداء هنا، فإذا خلصت من العدواء بقي الإسلام في حضانة أهله تشع أنواره وتظهر شعائره، فتقام الشريعة وتؤمن السابلة. وهذا هو الدين كما قال حسان رضي الله عنه: وما الدين إلا أن تقام شرائع وتؤمن سبل بيننا وهضاب. وبها تبقى دارهم مركزا للإسلام ودار قيادة للعالم الإسلامي، وبها يبقى أهلها قدوة لأهل القبلة قياديين عربا مسلمين يحمون حمى الدين وينافحون عنه. ومن هنا يتضح للبصراء بجلاء منزلة هذا الأصل العقدي وضرورة إحياء ما هجر من خصائصه وبعثها من مرقدها، ليروا كيف منحت الشريعة هذه الجزيرة شخصية مستقلة في قيادتها وأرضها وأهلها ودعوتها على رسم منهاج النبوة لا غير. وإنه إذا ما عد ما إذا ما عد ما إذا ما عدت يوما وإنه إذا ما عدت يوما نفسها مثل أي قطر من الأقطار ترضى بمداخلة ما هو أجنبي عن الإسلام، فإنها تعمل على إسقاط نفسها من سجل التاريخ وتقضي على ميزتها البارزة في خريطة العالم، فيخفت احترام العالم الإسلامي لها وتفقد رهبة شراذم الكفر منها، وتفتح مجالا فسيحا للقوى الشريرة العاتية. وإنه إذا تقدمت الفتن والبدع والأهواء والنحل وضروب الغزو الفكري تضرب فارهة على صخرة هذه الجزيرة، فقد تجللت حينئذ من كل ويل تيارا وآذنت بمشاكل ذات أحجام مختلفة في التمرد. وإذا تشربت النفوس بهذه الأنماط المتناثرة على جنبتي الصراط المستقيم تشكلت الحياة إلى مزيج من الأهواء والضلال البعيد. وهذا إذان بدك آخر حصن للإسلام تقليص لظله عن معاقله في هذه الجزيرة المسكينة، فالله طليب الفعلة لذلك وهو حسيبهم. وإذا نفذت أنوار البصيرة إلى هذا الأصل العقدي وخصائصه فلا بد من إدارة النظر آخرا بالضمانات الحافظة الحامية لها، تبصرة لمن بسط الله يده على أي من هذه الجزيرة ولمن شاء الله من عباده، ولطما لهذا الزحف المهول والموجات الطاغية المدفوعة بذمم فاسدة لصدها عن هذه الجزيرة وأهلها، والرقابة اليقظة على صنائعها الرابضين في مغارات الجزيرة حاملين بصمات العداء والاستعداء، يعملون في الجهل والخفاء ويهيئون الأجواء لاستقبال الثقافات الهاجمة لعقول أبناء هذه الجزيرة. في مجالات العلم والسلوك والأخلاق والإعلام والاقتصاد، وعليه فإذا كنا من هنا نعلم أحكام هذه الجزيرة فمن هنا أيضا نبدأ فننادي أهل العلم والإيمان أن يفيضوا على أمتهم بساعات من الاكتساب للاحتساب والدين النصيحة، استنهاضا للموحدين على مواضع الفتور وسبل الغواش التي غشيت التوحيد وأوهنت أخلاقيات هذه البلاد، وإحياء لما تآكل من معالم هذا الدين. والحديث عن خصائص هذه الجزيرة واحدة منها، فقد عنيت الإيجاز لأن القصد غرس هذه النعمة في أفئدة أبناء هذه الجزيرة. يحدو ذلك الحمية لله ودينه وشرعه ليس إلا والله المستعان. بكر بن عبد الله أبو زيد، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في 25 من رمضان في سنة 1400. الفصل الأول. قوله رحمه الله ها هنا بكر بن عبد الله أبو زيد إلى آخره، على خلاف ما جرى عليه في بعض كتبه من كتابة وكتب بكر بن عبد الله أبو زيد، وذلك هو الموافق للمروي في كتب الصحابة فمن بعدهم. وقد ذكر ابن حجر في ترجمة عقبة بن عامر من تهذيب التهذيب أنه رأى مصحفا في مصر بخط عقبة بن عامر آخره وكتب عقبة بن عامر، فالأولى تقديم هذا الفعل، لأن إثبات الاسم هاهنا بدون فعل لا يدل على مقصود، لكن إذا قيل وكتب فلان بن فلان كان ذلك سائغا في اللغة، وكذلك هو موافق لعمل السلف رحمهم الله. نعم. الفصل الأول. المؤلفات عن جزيرة العرب. للعلماء يد حافلة في التأليف عن صورة الأرض والتي سماها بعضهم جغرافيا، ومعناه صورة الأرض، وقد عرب في عصرنا الحاضر إلى علوم الأرض. وقد دونوا في مؤلفاتهم هذه ما وسعهم عن البلاد والممالك إلى آخره. وفي خصوص جزيرة العرب تفننوا بالتأليف عنها في الأماكن العربية والمنازل البدوية والديارات والدارات والمياه والمناهل والجبال والأودية والآبار واشتقاق أسمائها وأنساب أهلها، وهكذا مما يستند ويستطاب حتى صارت ولله الحمد محفوظة محفوظة بعلم ووصف عيان ومشاهدة. قوله رحمه الله والديارات هو جمع دار، وهو المحلة التي تجمع بناء، وقوله الدارات جمع دارة، وهي كل أرض واسعة بين جبلين. وقد ذكر الفيروز أبادي في القاموس المحيط أن دارات العرب تنيف على 110، ثم عدها رحمه الله واحدة واحدة، وذكر أن هذا من ضنائن العلم التي اعتنى بتحصيلها وجمعها، فظفر بما لم يظفر به غيره. فإلحاق ما ذكره الفيروز أبادي في القاموس في هذا الموضع مناسب لمقصود الكتاب. نعم. فقد تجاوز البحث هذه الطبقة من الأدباء والبصراء بعلوم الأرض إلى طبقة الفقهاء والمحدثين والمؤرخين لما يتعلق بهذه الجزيرة المباركة من أحكام شرعية، فتكاثرت المؤلفات عن مكة والمدينة حرسهما الله تعالى ومسجديهما، زادهما الله شرفا وعن سائر أقاليم الجزيرة الحجاز ونجد والعروض وتهامة واليمن وعمان. والمحدثون يذكرونها في شروحهم لأحاديث إخراج المشركين من جزيرة العرب كما في الصحيحين وغيرهما. والفقهاء يذكرون جملة وافرة من أحكامها في أبواب الصلاة والحج والجهاد وأحكام أهل الذمة وفي كتب الأحكام السلطانية. والشأن هنا في ذكر بعض المؤلفات المفردة عن هذه الجزيرة على اختلاف مقاصد المؤلفين. جزيرة العرب للهمداني، وأسماء جبال تهامة وسكانها لعرام بن الأصبع، بلاد العرب للغدة الحسن بن عبد الله الأصفهاني، صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز لابن المجاور، جغرافية شبه الجزيرة العربية محمود طه أبو العلا، صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار محمد بن بليه بن النجدي، جغرافية الصحارى العربية صلاح البحيري، حوض الخليج العربي محمد متولي، التنبيه على ما وجب من إخراج اليهود من جزيرة العرب للكوكباني المتوفى سنة 23 و200 ألف، قلب الجزيرة العربية فؤاد حمزة، جزيرة العرب في مؤلفات علماء المغرب حمد الجاسر في المجلدات 4 و5 و6 من مجلة العرب، كيف دون العرب جغرافية جزيرة حمد الجاسر، مجلة جامعة الملك سعود العدد الأول 79 و300 ألف في الرياض، الأقسام الجغرافية لجزيرة العرب عبد المحسن الحسيني، مجلة كلية الآداب بالإسكندرية 72 و300 ألف، أقاليم الجزيرة العربية عبد الله بن يوسف الغنيم، جزيرة العرب من كتاب ليش عبد الله؟ لماذا الرفع؟ عبد الله ها؟ تقدير نزع الخافض لعبد الله بن يوسف. أقاليم الجزيرة هذا التركيب يستغرب على الشيخ بكر، ذكر الكتاب يقول عبد الله بن يوسف، جزيرة العرب عبد الله بن يوسف، العرب والإسلام لأبي الحسن الندوي، هذا هو الصحيح، هذا هو التركيب اللغوي الصحيح، أما ما سبق فيه نظر. نعم أحسن الله عليك. أقاليم الجزيرة العربية عبد الله بن يوسف الغنيم، جزيرة العرب من كتاب المسالك والممالك البكري، أخرجه عبد الله بن يوسف الغنيم، العرب والإسلام لأبي الحسن الندوي، كيف ينظر المسلمون إلى الحجاج وجزيرة العرب للشيخ أبي الحسن الندوي طبع دار الاعتصام بمصر، إلى أين تتجه الجزيرة العربية وإلى أي غاية تنتهي للشيخ أبي الحسن الندوي مطبوع على الآلة الراقمة، لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب، أحمد موسى سالم طبع دار الجيل بيروت، اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب، محب الدين الخطيب طبع 44 و300 ألف، الدعوة إلى الله في جزيرة العرب سعد الحصين، دراسة في مصادر الجزيرة العربية لأبي عليا وفي مجلات العرب والدارة والوثيقة بحوث عنها، وعقد في جامعة الملك سعود بالرياض ندوات 97 و300 ألف، فما بعد عن مصادر تاريخ الجزيرة. الفصل الثاني أسماء الجزيرة وأقاليمها. أسماء جزيرة العرب، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولهذه الجزيرة جملة أسماء كلها مضافة إلى العرب لا غير، من أسمائهما جزيرة العرب وأرض العرب، وقد وردا في السنة واستعمالات الفقهاء، ومنها بلاد العرب وديار العرب، ويقال الآن الجزيرة العربية وشبه جزيرة العرب وشبه الجزيرة العربية، وهي تلكم الأرض المباركة التي اكتسبت شرف الإضافة إلى سكانها المحفوفة حواشيها بثلاثة أبحر، صيانة لها عن تكاثر الدخلاء عليها، كما في حنظلة أعرابي ذكره الجاحظ في البيان والتبين، الحمد لله الذي جعل جزيرة العرب في حاشية، وإلا لدهمت هذه العجمان خضراءهم، والجزيرة ما جزر عن البحر، قال ابن دريد سمي جزيرة لانقطاعها عن معظم الأرض، وأصل الجزر القطع، ومنه سمي الجزار جزارا لقطع أعضاء البهيمة. أقاليمها واحدها إقليم، وهو كل ناحية مشتملة على مدن وقرى، وهو أشهر الاصطلاحات، ومنها الرستاق لدى أهل الشام والمخلاف لدى أهل اليمن، ومنها الكور وغيرها، وللعرب في تقسيم جزيرتهم بحسب صورة الأرض ومناخها ونباتها 5 أقاليم، إقليم التهامة ويقال الغور ويقال غور تهامة، وهما بمعنى إقليم الحجاز، ويقال السرى، وقيل السرى اسم للجزء الجنوبي من جبال الحجاز، إقليم نجد، وإقليم اليمن، وقيل سمي يمنا لأنه عن يمين الكعبة، إقليم العروض، ويقال اليمامة، إقليم عمان، وقيل داخل في إقليم اليمن. الفصل الثالث حدود جزيرة العرب. حدود جزيرة العرب على العموم، كما أن شبه جزيرة العرب أكبر شبه جزيرة في العالم، فقد حماها الله تعالى بثلاثة أبحر من جهاتها الثلاث غربا وجنوبا وشرقا، فيحدها غربا بحر القلزم، والقلزم مدينة على طرفه الشمالي، ويقال بحر الحبشة، وهو المعروف الآن باسم البحر الأحمر، ويحدها جنوبا بحر العرب، ويقال بحر اليمن، وشرقا خليج الوصلة الخليج العربي، والتحديد من هذه الجهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتفاق بين المحدثين والفقهاء والمؤرخين والجغرافيين وغيرهم، وممن أفصح عن هذا التحديد بالنص بن حوقل، وأطلق على الأبحر الثلاثة اسم بحر فارس والإصطخري والهمداني والبكري وياقوت، وهو منصوص الرواية عن الإمام مالك، وتفيده الرواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، الحد الشمالي، ويحدها شمال الساحل البحر الأحمر الشرقي الشمالي، وما على مسامتته شرقا من مشارب الشام وأطراره الأردن حاليا، ومنقطع السماوات من ريف العراق، والحد غير داخل في المحدود هنا، وبهذا قال الأصمعي وأبو عبيدة وهذا هو ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال جزيرة العرب هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة ومن أقصى حبر اليمامة إلى أوائل الشام بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل بها الشام وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله انتهى مختصرا هذه هي الحدود الطبيعية بمعالمها الظاهرة ثلاثة أبحر غربا وجنوبا وشرقا وهي تحديد جغرافي يلتقي فيه الفقهاء مع غيرهم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حدود جزيرة العرب وذكر الاتفاق على حدها الغربي والجنوبي والشرقي وبقي الإشكال في حدها الشمالي فقدر هو أن حدها شمالا ساحر البحر الأحمر الشرقي يعني في حق من كان في نفس البحر صار الجهة الشرقية من البحر الشرقية الشمالية هي الحد من جهة الشمال ثم ما سامتها على هذا الاتجاه وليس المقصود الشرقي لمن كان دون البحر بل الشرقي الشمالي لمن كان في البحر فإذا كان في البحر كان أعلى البحر الأحمر هو الشرقي الشمالي بالنسبة إليه ثم ما كان على مسامتته شرقا على مشارف الشام وكل المتكلمين في هذه المسألة يذكرون أن الجزيرة تنتهي شمالا إلى مشارف الشام ولكن العبارات التي توجد في كتب معجم البلدان ككتاب ياقوت والبكري وغيرهما لا تفصح عن حد تنتهي إليه جزيرة العرب ثم ينتقل منه إلى بلاد الشام بل تجدهم يقولون في تبوك مثلا هي مدينة بين الحجاز والشام ويعبر بعضهم ويقول هي على مشارف الشام ثم لا يتميز حد مشارف الشام الحد مشارف الشام ما كان من تبوك فما بعدها أو أنه يتأخر عنها وهذه المسألة ارتضى المصنف فيها رحمه الله الإجمال فقال وما على مسامته شرقا من مشارف الشام وأطراره وجعل حده بلاد الأردن وهذا الحد الجغرافي الطارئ في تحديد حدود البلدان لا تعلق له بالحدود التي جاءت بها الشريعة فليس الحد الجغرافي الذي اتفقت عليه الدول حاكما على الحد الشرعي الذي قدرته الشريعة ثم ذكر أن هذا هو قول الأصمعي وأبو عبيدة وهو الذي حرره شيخ الإسلام وكلام شيخ الإسلام ها هنا إنما فيه قوله ولا تدخل فيها الشام لكن أي حد تبتدئ منه الشام وتنتهي إليه جزيرة العرب واضح الإشكال المو واضح طيب وش الحد الحد حرره شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا نص فات المصنف رحمه الله وفات غيره ممن تكلم في حدود الجزيرة فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى أن الحد الفاصل بين جزيرة العرب وبين الشام هو عقبة الصوان وهي عقبة من حجارة معروفة تكون بعد الصحراء التي تلي تبوك فإن بعد تبوك صحراء عظيمة في تلك الجهة قال عنها ابن بطوطة في رحلته وهي التي يقول عنها الناس من دخلها مفقود ومن خرج منها مولود فإذا تناهت هذه الصحراء إلى عقبة الصوان كان ما دون العقبة من جهتنا هو من جزيرة العرب وما بعدها هو من بلاد الشام وأول بلاد الشام هي بلدة معان وهي في ما يسمى بالكرك فما كان من هذا الحد فما وراءه فهو شامي وما كان دونه فهو من جزيرة العرب نعم ولهذا التحديد بالمياه الإقليمية الثلاثة صارت تعرف عند المتأخرين باسم شبه جزيرة العرب. وإنما وكنت أقول لإخوان قديما أن الإنسان يتوقف في مسألة تبوك، لأنه في السيرة يقولون عن تبوك غزوة إيش؟ غزوة الشام. فأكثر نقلة السيرة يجعلنا غزوة للشام، لا باعتبار أن تبوك من بلاد الشام، لكن باعتبار أن الولاية التي كانت جهتها هي ولاية أهل الشام وهم الروم. أما على التحقيق الذي ذكرنا فإن تبوك من جزيرة العرب وليست من الشام. نعم. وإنما قيل جزيرة العرب بحكم إحاطتها بثلاثة أبحر، ولأن الحد الشمالي وإن كان إلى مشارف الشام وليث العراق فإنما وراء ذلك من أنهار بردة ودجلة والفرات متصل برأس الخليج العربي، فكأن التجوز في الإطلاق بحكم المجاورة. ولذا قال الخليل إنما قيل لها جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها، فنسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها انتهى. ونحوه ذكره الباجي عن الإمام مالك، بل دفعت محمد بن فضالة فيما رواه عن زبير بن بكان إلى أوسع من ذلك، فبلغ بالتحديد شمالا إلى مشارف النيل، فقال حدثني محمد بن فضالة إنما سميت جزيرة لإحاطة البحار والأنهار بها من أقطارها وأطرارها. ثم أخذ في البيان بما يفيد دخول الشام وسواد العراق، وبما أن هذا الحد الشمالي لجزيرة العرب مفتوح لأنه تحديد بأرض دون أن تكون به ثمة معالم من أنهار أو بحار أو جبال ونحوها، فتكون فيصلا في التحديد، صار الإدخال والإخراج الجزئي لما والى التحديد المذكور شمالا. فقد وهم من مد مسمى جزيرة العرب شمالا إلى دجلة والفرات وعنق النيل، فإن المضاف إليه العرب في تسميتها جزيرة العرب يحدد المراد، إذ قد علم في ابتداد العرب ومنازل القبائل واضطرابهم بين الضعن والإقامة ومواقع الخفارة أنهم لم يتجاوزوا ما تقدم رسمه في الحد شمالا، وعليه فالأردن وسوريا والعراق ليست في محدود أرض العرب جزيرة العرب التي عرفت بهم في ضعنهم وإقامتهم. ولذا قال الإصطخري وقد سكن طوائف من العرب من ربيعة ومضر الجزيرة حتى صارت لهم بها ديار ومزارع، ولم أر أحدا عزل جزيرة إلى ديار العرب لأن نزولهم بها وهي ديار لفارس والروم في أضعاف قوى معمورة ومدن لها أعمال عريضة، فنزلوا على خبارة فارس والروم حتى إن بعضهم تنصر بدين النصرانية مع الروم مثل لوتغلب من ربيعات بأرض الجزيرة وغسان وبراء وتنوخ من اليمن بأرض الشام انتهى. وهذا نص يفيد برد اليقين على أن من نزح من العرب كالغساسنة إلى الشام وربيعة ومضر في جزيرة بن عمر التغلبي الجزيرة الفراتية، فإن ذلك لا يدخل مضارب نزوحهم إلى مسمى منابت وصولهم جزيرة العرب، وهذا واضح. وبحكم المدلول اللفظي في هذه الإضافة إلى العرب فهي تعني منابتهم ومرجع أصول لا مواطن رحلتهم إلى المشارق والمغارب، والله أعلم. وقد حصل من وراء ذلك خلاف في هذا الحد الشمالي، والسبب والله أعلم عدم وجود فواصلة باريسية تقطع القول بالتحديد بمعلم ظاهر كالشارب الجهاد الثلاث إذ أحاطت بها البحار. وإذا نظرت بالاختلاف بعد رأيت ويرجع إلى أحد سببين، الأول المدلول الولائي السياسي، فجزيرة العرب عنده ما لم يبلغه ملك فارس والروم. الثاني المدلول العمراني فيما بلغته العرب بسكنها ومنازلها ومرعاها وخفارتها على ديارها وأقاليمها. ومن هذه الأقوال ما لو أخذ على ظاهره لكان سبيله الرفض وعدم القبول كقول جزيرة العرب المدينة وما والاها وهكذا. وسنعلم توجيه هذه الخلافات في هذين التنبيهين. قوله رحمه الله في آخر الصفحة السابقة وقد حصل من وراء ذلك خلاف في هذا الحد الشمالي، والسبب والله أعلم عدم وجود فواصل تضاريسية تقطع القول بالتحديد بمعلم ظاهر، هذا بحسب ما ظهر له من بحثه وبحسب ما نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية تكون هذه العقبة ظاهرة تضاريسية تفصل بين الجزيرة العربية وبين الشام. نعم. التنبيه الأول في المروي عن بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ما ظاهره التعارض في مسمى جزيرة العرب من حيث الإدخال والإخراج في أقاليم هذا المحدود، فعن الإمام مالك رحمه الله تعالى ثلاث روايات. الأولى رواية ابن وهب عنه أنه قال: أرض العرب مكة والمدينة واليمن، ومثله قال المغيرة بن عبد الرحمن. الثانية رواية الزهري عن مالك قال: جزيرة العرب المدينة، ومكة واليمامة واليمن، واليمامة كانت داخلة في عمل المدينة، وكان أمرها مضطربا حسب الولاية في العصرين الأموي والعباسي، فأحيانا تضاف إلى المدينة وأحيانا تفرد برأسها. الثالثة ما ذكره الباجي قال: قال مالك: جزيرة العرب منبت العرب، قيل لها جزيرة العرب لإحاطة البحور والأنهار بها. وما في هذه الرواية الثالثة يلتقي مع التحديد المذكور، وما في الروايتين قبلها يعني ما كان عامرا مشمول الولاية بالجملة، وهذا يلتقي مع مفهوم من سبق من السلف المسمى جزيرة العرب. وفي صفة جزيرة العرب للهمداني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي المسالك والممالك للبكري عن شرقي بن القطام وغيره: كانت أرض الجزيرة خاوية ليس في تهامتها ونجدها وحجازها وعروضها كبير أحد لإخراب بختنصر وإجلائها من أهلها إلا من اعتصم برؤوس الجبال وشعابها. وهكذا الشأن في الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ففي رواية بكر بن محمد عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن جزيرة العرب فقال: إنما الجزيرة موضع العرب، وأي موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة والفرس فليس هو جزيرة العرب موضع العرب الذي يكونون فيه. وفي رواية ابن عبد الله عنه قال: سمعت أبي يقول في حديث: لا يبقى دينان في جزيرة العرب تفسيره، ما لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم. ورواية ثالثة في المغني قال: قال الإمام أحمد: جزيرة العرب المدينة وما ولاها. فالروايتان الأولى والثانية تلتقيان في محدود جزيرة العرب، لأن العرب كانت منتشرة في الضعن والإقامة والرعي والقفارة في قلب هذه الرقعة وما أسحلته بحارها الثلاثة. والقول في الرواية الثالثة كالشأن في توجيه الرواية عن مالك رحمه الله تعالى وتقدم. وعليه فإن من عد اختلاف الرواية عن هذين الإمامين اختلافا يوجب تكوين رأي في مسمى جزيرة العرب من قصرها على مكة والمدينة فقد أبعد. وبهذا يتضح بجلاء التقاء الفقهاء مع الجغرافيين والمؤرخين في حدود جزيرة العرب. التنبيه الثاني: المياه الإقليمية لجزيرة العرب وما فيها من الجزر تابعة لجزيرة العرب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يمنع أهل الذمة من ركوب بحر الحجاز، أي على سبيل العبور، ويمنعون من المقام في سواحله. وكذا إن كانت في بحر الحجاز جزائر وجبال تسكن، منعوا من سكنها لأنها من أرض الحجاز انتهى. وعليه فإن البحرين يتبع الجزيرة فتجري عليه أحكامها. قرر المصنف في هذه الجملة حدود جزيرة العرب، ثم حقق في أثناء بحثه هذا أن هذا الاسم اكتسبته من مدلول وضعها، لأن هذه البقعة من الأرض هي منبت العرب، فلأجل كونها منبتا للعرب سميت نسبة إليهم جزيرة العرب. وهل تسمى جزيرة الإسلام؟ قال لي رحمه الله: ولم أسمها جزيرة الإسلام، لأن الذي جاء في الأحاديث هو تسميتها جزيرة العرب. انتهى كلامه. والسر في ذلك والله أعلم هو تحريض العرب على اللصوق بهذه الأرض لأنها منبتهم، وإذا نسبت إليهم قوي حبها في قلوبهم، فكان في ذلك حفظا للإسلام، لأن أولى الناس بحفظ الإسلام وأقدرهم على ذلك هم العرب، كما جاءت بذلك الأحاديث، وانعقد الإجماع على تفضيل جنس العرب على غيرهم. فالإبقاء على هذا الاسم وهو جزيرة العرب اتباع للنص الوارد، وامتثال لما يقتضيه النظر من امتياز هذه الأرض بسكن العرب وما لهم من خصائص سيأتي ذكرها فيما يستقبل من كلام المصنف. وكان المصنف رحمه الله تعالى ذا بصر نافذ في اختيار الألفاظ المعبرة عن الحقائق، فإنه قال لي أيضا عن كتاب المثامنة في العقار: إنما سميته أخذا من حديث ثامنوني حائطكم هذا، وإن كان الفقهاء يسمونه نزع العقار، فسمى بحثه بهذا الاسم أخذا من الحديث الوارد، وهذا هو اللائق بالعلم الكامل، أن يقتبس الإنسان من النصوص وأن يبني عليها، لأن ما في النصوص أكثر إغناء مما يخرج عنها. نعم. حدود الحجاز. الحجاز في اللغة الحد الفاصل، وفي سبب تسميتها توجيهان. الأول، سميت الحجاز حجازا لأنها قد احتزمت واحتجزت بالجبال أو بالحرار أو بهما، فسميت حجازا فهو من الاحتجاز بمعنى شد الوسط بالحجزة أو بالحجاز الثاني، أو لأن جبالها وحرارها قد حجزت بين نجد والسرات أو بين نجد واليمن أو بين نجد وهو ظاهر وبين أقليم كهامة وهو غائر أو بين الشام والغور، فسميت بذلك حجازا. والحجاز حجازان، الأول حجاز المدينة وهو ما حجزته الحرار، والحرار الحاجزة هي خيط من حجارة سوداء تمتد من الجنوب إلى الشمال في سلسلة متتابعة، فتتسع أحيانا وتضيق أحيانا في مواضع، وهي من الجنوب مما يلي مكة إلى المدينة شمالا فتبوك، حرة بين بني سليم، فحرة واقم، فحرة ليلى، فحرة شوران، فحرة النار، وهي أطولها مسافة. الثاني الحجاز الأسود وهو ما حجزته الجبال، وهي سرات شنوءة وسلسلة جبال السرات، هذه هي أعظم جبال في بلاد العرب، والسرات على الشيء كما يقال لظهر الدابة السرات، وتمتد من جبل تثليث جنوبا إلى الطائف بالشمال. تنبيه، ها هنا نقلان غريبان، أحدهما فيما نقله ياقوت عن ابن الكلبي أن الحجاز ما يحجز بين تهامة والعروب واليمن، وهذا متعذر جغرافيا، لكن لعله حصل تطبيع وخلط في العبارة صحتها، ما يحجز بين تهامة واليمن وبين العروب. الثاني ما رواه الزبير بن بكار عن عمه أن معنى الحجاز وجلس واحد، وعن رجل لم يذكر اسمه أن معنى الحجاز وجلس ونجد واحد، وهذا متعذر جغرافيا أيضا، وقد يكون المراد بهذين التقسيم الإداري آنذاك والله أعلم. ومن هذه التقدمة تعرف برك الحجاز بالجملة مكة والمدينة ومخاليفهما وتلك الحرار ومن حاز عنها غربا إلى ساحل البحر الأحمر. وإذا كان الحجاز معروف العين بجملته وامتداده من الجنوب إلى الشمال وشرقا تلكم الجبال والحرار، لكن هناك خلاف كبير في نهاية هذه الحدود للحجاز جنوبا وشمالا وشرقا، مما يقتضي الإدخال والإخراج لجزء كبير من المساحات والقرى والديار، وهذا بحاجة إلى علماء متخصصين يصنفون كلام أهل العلم في ذلك قديما وحديثا، ويطبقون التحديد عن مشاهدة وعيان، وفق الله من شاء من صالح عباده لذلك والله الموفق. الفصل الرابع، خصائص جزيرة العرب ينتظر. هذه المسألة كما ذكر المصنف وهي حدود الحجاز تفتقر إلى تحرير في نهاياتها، فإن الذي يقع في القلوب أن الحجاز هو مكة والمدينة، وهذا هو أصل الحجاز، لكن ما ينتهي إليه الحد من الجهات الثلاث غير جهة البحر هذا يحتاج إلى تحقيق. ويوجد في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في عد بعض البلدان من جملة البلاد الحجازية ما يصلح أن يكون معينا على التحديد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ينبع من الحجاز فتجري عليها أحكام البلاد الحجازية، فإذا تتبعت هذه الإفادات المذكورة في كلام أهل المعرفة بالأرض كالمصنفين في معاجم البلدان مع كلام الفقهاء الذين تكلموا عن مسألة إخراج المشركين من جزيرة العرب تبينت هذه المسألة، لكنها تحتاج إلى تحديد بمشاهدة وعيان، وهذا ما لم يقم به أحد حتى اليوم من الهيئات المختصة بهذا الشأن. نعم. الفصل الرابع، خصائص جزيرة العرب ينتظم. هذا ذكر خصائص الجزيرة عموما، فالحجاز خصوصا، فعرب الجزيرة خصوصا، فالعرب عموما. فألقلها سمعك فهو خير تدل عليه. أولا، خصائص الجزيرة عموما، هذه جملتها الأولى. هذه الجزيرة حرم الإسلام، فهي معلمه الأول وداره الأولى، قصبة الديار الإسلامية وعاصمتها، وقاعدة لها على مر العصور وكر الدهور، منها تفيض أنوار النبوة الماحية لظلمات الجاهلية، ولذلك جاءت المنح المحمدية في صحيح السنة بما لهذه الجزيرة من خصائص وأحكام لتبقى هذه المنطقة قاعدة الإسلام دائما. كما كانت قاعدته أولا ومعقل الإيمان آخرا كما كانت سابقا. وهذه وأيم الله ضمانات لا يمكن أن تكون لهيئة الأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن ولا لمنظمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ما نشأت إلا في محيط حكومات الغاب وتهارش العباد. أما جزيرة العرب فلها من سام المكانة التي تتميز بها في خريطة العالم ودقيق الضمانة واجب توفيرها ما يجعل فعاليتها في أمم الأرض تفوق هذه المؤتمرات التي هي في حقيقتها تآمر على ما ينبذونه توهيا باسم العالم الثالث الذي ليس بعده في حسبانهم من رابع وباسم الشرق الأوسط. فهذا الاصطلاح الحادث وسابقه من تخطيط يهود قبحه الله لتبقى منطقة العرب والمسلمين منطقة جغرافية فحسب الاختصاص لها بعرب ولا بمسلمين. وهو تخطيط خبيث يرمي بعد إلى تسويق إقامة دولة يهود خاسئة. وليعلم أولا أن الشرق مشرق العظائم وأنه بلغ موضع قدامهم بسلطان قائم وما على الله بعزيز أن يبلغ الإسلام مبلغه منهم وبالغ الأمل في الأفق يلوح ونزول النصر لنا مرهون منا بتوبة النصوح. فاعرف هذه الخصيصة لجزيرة العرب من أنها حرم الإسلام وللحرم حرماته التي لا تنتهك ولن تكون دار كفر أبدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. الثانية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم في صحيحه والترمذي وأحمد وأبو يعلى والبغوي في شرح السنة وابن أبي عاصم في السنة وابن حبان من طرق عنه. وقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بألفاظ متقاربة. الأول حديث جبريل بن عبد الله جرير بن عبد الله البجلي رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي سنده حسين بن حسين وفي سنده حسين بن عمر الأحمسي قد ضعفه الجمهور كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. الثاني حديث عبد الله بن عباس رواه البيهقي في دلائل النبوة وفي سند ابن أبي أويس واسمه إسماعيل هو وأبو ضيفان. الثالث حديث ابن مسعود أخرجه الحميدي والحاكم وفيه إبراهيم الهجري وبه عله الهيثمي في مجمع الزوائد. الرابع حديث أبي الدرداء رواه البزار من طريق إبراهيم بن أبي العباس عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابن غم به واختلف عليه فيه. فرواه أبو نعيم في الحلية من طريق جبارة بن المغلس عن عبد الحميد به ولكن جعله عن عبادة وأبي الدرداء. فإن لم يكن هذا من جبارة فهو من تقاليد شهر وعبد الحميد به ضعف أيضا. الخامس حديث أبي هريرة رواه البزار وأبو نعيم في الحلية من طريقين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. والخلاصة أن مثل الحديث ثابت من عدة طرق عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. ومعنى هذا الحديث أن الشيطان يئس من اجتماع أهل الجزيرة على الإشراك بالله تعالى ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي إلى يومنا هذا دار إسلام ولله الحمد حماها الله وسائر أوطان المسلمين. ولم يعرف الشرك بها إلا جزئيا على فترات في فردنا وأفراد ثم يهيئ الله على مدى الأزمان من يردهم إلى دينهم الحق. على أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى رأى عموم هذا الحديث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث المراد أنه يئس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك الأكبر انتهى. وذلك كما في قول الله تعالى من سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى هذا يرد الحديث الصحيح وذكره. وبهذا يكون ذكر جزيرة العرب لمزيتها بأنها أصل ديار الإسلام وأهلها أصل المسلمين ومعبتهم والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خصيصة ثانية من خصائص جزيرة العرب وهي الخصيصة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون يعني بحسب ما قام بعلمه وظنه، فإنه لما رأى إقبال الناس على الدخول في دين الله أفواجا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مثل هذا اليأس، ووقوع اليأس منه لا يفيد الجزم بعدم وقوع الشرك في جزيرة العرب لورود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه في هذه الجزيرة كما في حديث لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وهو في الصحيح. وكذلك حديث ذكر اضطراب إياس نساء دوس عند ذي الخلصة، وهو في الصحيح أيضا. وحينئذ يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يعبده المصلون، أي جميعهم، وليس المقصود نفي وقوع عبادة غير الله عز وجل في جزيرة العرب، ولا بد من المصير إلى هذا للجمع بين الأحاديث، فيصير معنى أن يعبده المصلون أي أن يجتمعوا على عبادته في جزيرة العرب. والمعنى الذي ذكره ابن رجب في قوله المراد أنه يئس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك الأكبر راجع إلى المعنى الأول، لأنه إذا قطع بأن في جزيرة العرب من يبقى يعبد الله فعلى هذا لن تجتمع الأمة على عبادة غير الله عز وجل. فكلام ابن رجب مبني على الأول، والأول هو المتبادر من الحديث، وهو أن هذه الخصيصة متعلقة بأهل جزيرة العرب. وما سيأتي من الأحاديث من أن الإسلام يألز إلى الحجاز كما صحيح يدل على تقرير هذا الأصل، وأن بقاء الإسلام ثابت في هذه الجزيرة. نعم. الثالثة جزيرة العرب وقف الإسلام على أهل الإسلام على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقام بحقهما جزيرة العرب وديعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته التي استحفظهم عليها في آخر ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم، فهي دار طيبة لا يقطنها إلا طيب. ولما كان المشرك خبيثا بشركه حرمت عليه جزيرة العرب، ويدل لهذا عدد من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم وحديث عمر بن عبد العزيز مرسلا، فهو فعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما، رواه مسلم وأبو عبيد في الأموال. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان في أرض العرب، متفق عليه. فأخرجه مالك في الموطأ مرسلا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينان، رواه أحمد وغيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، رواه أبو عبيد في الأموال. فهذه الأحاديث في الصحاح نص على أن الأصل شرعا منع أي كافر مهما كان دينه أو صفته من الاستيطان والقرار في جزيرة العرب، وأن هذا الحكم من آخر ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. وبناء على ذلك فليس لكافر دخول جزيرة العرب للاستيطان بها، وليس للإمام عقد الذمة لكافر بشرط الإقامة لكافر بها، فإن عقده فهو باطل. وليس للكافر المرور والإقامة المؤقتة بها إلا لعدة ليال لمصلحة كاستيفاء دين وبيع بضاعة ونحوهما. وليس للكافر اتخاذ شيء من جزيرة العرب دارا بتملك أرضنا وبناء عليها، لأنه إذا حرمت الإقامة والاستيطان حرمت الأسباب إليهما، وما حرم استعماله حرم اتخاذه. ولهذا فلو أحيى الكافر أرضا فهي لوضع فاسد يمكنه لم يملك بالإحياء، والواجب نزعه منه بوجهه الشرعي. فلو تملك كذلك لم يكن له حق الشفعة، فليس لعرق ظالم حق، ولا تدفن جيفة كافر بها، فإن مات على أرض الجزيرة نقل عنها إلا للضرورة كالتعفن، فتغيب جيفته في عماء من الأرض لا في مقبرة تعد لهم. بناء على ما أجمع عليه العلماء من تحريم بناء المعابد الكبرية مثل الكنائس في بلاد المسلمين، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، ولا أن يظهر فيها شيء من شعائر الكبر لا كنائس ولا غيرها. وما أجمع عليه العلماء من وجوب هدم الكنائس إذا أحدثت، وأنه لا يجوز معارضة ولي الأمر في هدم المعابد الكبرية بل تجب طاعته. وبناء على ما هو معلوم من الدين بالضرورة من تحريم الكبر الذي يقتضي تحريم إنشاء مكان يكفر فيه بالله تعالى، والكنيسة معبد كفري لا تتخذ إلا لذلك، ذلك فلا كنيسة بالإسلام، وبناء على ما أجمع عليه العلماء من أن بناء المعابد الكبرية ومن الكنائس في جزيرة العرب أشد إثما وأعظم جرما، فقد وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب. وفي الإقناع قال الحجوي في باب حكم مرتد ما نصه نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحم الله الجميع، وقال الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر. وقال في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر صار مرتدا انتهى. بناء على جميع ما تقدم فإنه ليس لكافر إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا صومعة ولا بيت نار ولا نصب صنم تطهيرا لها عن الدين الباطل ولعموم الأحاديث، وعليه فليس للإمام الإذن بشيء منها ولا الإبقاء عليها محدثا كان أو قديما، ولأنه لا يجوز إقرار ساكن وهو على الكفر، فإن وجد بها كفار فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وعليه فلا تثبت الجزية في رقابهم مع الإقامة بها. وبما أن جزيرة العرب دار إسلام أبدا فهي جميعها أرض عشر لا تكون خراجية أبدا، لأن الخراج بمنزلة الجزية كما لا تثبت في رقابهم مع الإقامة بها لا تثبت في أرض تملكها ظلما بها لكنه الإسلام أو السيف أو الجلاء. فكل هذه الأحكام بقصد إحكام الوحدة السياسية بالوحدة الجنسية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الخصيصة الثالثة التي تتعلق بجزيرة العرب، وهو ما دلت عليه الأحاديث من أن هذه الجزيرة وقف في الإسلام على أهل الإسلام، وفي هذه الأحاديث الأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأن لا يبقى دينان في جزيرة العرب. وفرع المصنف رحمه الله تعالى مسائل على تقرير هذا الأصل، ومن المسائل التي قررها ما لا يتغير حكمه باختلاف ما سنرجحه، ومنها ما يختلف حكمه باعتبار ما سنرجحه، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في جزيرة العرب الواردة في هذه الأحاديث، هل هي على عمومها أم هي عام أريد به الخصوص. فمذهب جمهور أهل العلم أن جزيرة العرب في هذه الأحاديث هي الحجاز دون غيره من أقاليم الجزيرة، وذهب بعض أهل العلم إلى تعميم هذا الحكم على جزيرة العرب جميعا، واختار الأول جماعة من المحققين منهم النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر العسقلاني، وهذا هو الموافق للدليل. والدليل على ذلك هو أن عمر رضي الله عنه لما أخرج اليهود عملا بهذا الحديث أخرجهم إلى تيماء وأريحاء، وتيماء هي من جزيرة العرب فهي من البلدان الداخلة في اسم جزيرة العرب وليست من البلاد الشامية بخلاف أريحا. فلما كان هذا هو عمل عمر وأقره عليه الصحابة في معنى الإخراج من جزيرة العرب دل على أن المقصود هو نفيهم من جزيرة العرب التي هي الحجاز لا نفيهم من جميع جزيرة العرب، وهذا القول كما ذكرنا هو الراجح الموافق للدليل. ولم يعرض المصنف رحمه الله تعالى لتفصيل هذه المسألة، وكأنه جرى على قاعدة الشرع في أدلة الوعيد والتخويف، فإن المناسب فيها إجمالا وتفصيلا النظر إلى حال الناس، فإذا كانوا على دين وخير فصل لهم الوعيد، وإذا كانوا على معصية وإعراض سيق الوعيد مجملا لأنه أبلغ في وعظهم. فكأن المصنف لما رأى تتايع الناس على التفريط في جملة من الأصول المتعلقة بصيانة جزيرة العرب عما جاء به الشارع لم يتعرض لتفصيل هذه المسألة، ولكن باعتبار ما ينبغي أن يعرفه طالب العلم هو أن العلماء مختلفون في ما يجري عليه هذا الحكم، والصحيح من قولي العلماء أن الجزيرة التي يتعلق بها هذا الحكم من عدم إبقاء اليهود والنصارى هي البلاد الحجازية ليس غير. ثم إن هذا الإخراج هو حق لولي الأمر وليس حقا لغيره، لأن الأمور العامة مردها في الشرع إلى ولي السلطان والحكم، لأنه بذلك تنتظم حياة الناس، وإذا اختل هذا الأصل في الأمور العامة صار كل واحد يفعل ما يشاء. سبق أن تعرضنا لهذه المسألة تفصيلا في السنة الماضية، وبهذا التقرير يعلم أن من المسائل التي ذكرها المصنف ما يكون الراجح خلافها، من المسائل التي تبقى كما هي مثل مسألة بناء المعابد الكفرية، فبناء المعابد الكفرية لا يجوز في جزيرة العرب سواء قلنا هي الحجاز فقط أم إن اسم الجزيرة يعم الجميع، للقطع بأن الجميع هو بلاد للمسلمين، ولا يجوز إحداث الكنائس والمعابد في البلاد الإسلامية المستقرة وهي بريئة من ذلك. الرابعة ومن خصائص هذه الجزيرة المباركة أن الإسلام حين يضطهد في دياره خارجها فإنه ينحاز إلى هذه الجزيرة ويأوي إليها فيجد كرم الوفادة بعد الغربة وطول المحنة. وفي ذلك جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. فانظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين غربة الإسلام ثم احتضان هذه الجزيرة لو انتشالا من غربته. خصائص الحجازية: قال الحجاز من جزيرة العرب موقع التاج من الحلة وبين مسجديه يأرز الإيمان وينحاز في آخر الزمان كما سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وتمتع بهذه الشجرة الفائقة من كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى بالشفاء عن الحرمين الشريفين، فيقول: وجدير بمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح، فاشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر مدارس آيات ومساجد وصلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين، حيث انفجرت النبوة وأين فأضع بعضها، ومواطن مهبط الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها أن تعظم عرصاتها وتتنسم نفحاتها. انتهى مختصرا. فاعلم أن الخصائص السالفة لجزيرة العرب هي للحجاز قلب الجزيرة بل قلب العالم الإسلامي من باب أولى. وقد اختص الحرمان الشريفان مكة ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حرسهم الله تعالى بخصائص وميزات. خصائص مهد الهداية البلد الحرام أم القرى مكة زادها الله شرفا. وفي خصوص البلد الحرام فآيات القرآن الكريم وأحاديث نبيه عليه من الله يفضل الصلاة وأتم التسليم متكاثرة النصوص على بيانها وذكرها، وكتب المؤرخين وبخاصة عن تاريخ الحرمين الشريفين توضح ذلك وتشرحه. وأكتفي هنا بذكر ما رقمه قلم الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في فاتحة كتابه الحافل الهدي النبوي عند تفسير قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فقال رحمه الله تعالى: ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من قاعدة الاختيار التي أحلناكم البارحة عليها. قلنا لابن القيم كلامه في الاختيار في تشريف الدوات والأماكن والأوقات، وهذا طرف منها. فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مناسكا لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس الدنيا، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا تعبد به شجرة ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا، وجعل قصده

ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هنا بالباء ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معناها فعل هم، فإنه يقال هممت بكذا. فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، فإن السيئات جزاؤها سيئات لكن سيئات كبيرة وجزاؤها مثلها، وصغيرة جزاؤها مثلها. فالسيئات في حرم الله وبلده وعلى بساطه أكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض. ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه. فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات، والله أعلم. فقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل: محاسنه هيولى كل حصن ومغناطيس أفئدة الرجال. ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، فلا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، وكم انفق في حبها من الأموال والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطب والمشاق. فهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه طيبا من نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه. وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: وطهر بيتي. فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم. فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاستفاع والاجتباء، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا على ما كان له قبل الإضافة. ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأماكن، وزعم أنه لا مزية لشيء من على شيء، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح. وهذا القول باطل بأكثر من 40 وجها قد ذكر في غير هذا الموضع، ويكفي تصور هذا المذهب الباطل في فساده. فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعداء في الحقيقة، وإنما التفضيل بأمر الله يرجع لاختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها. وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات، ليس لبقعة على بقعة مزية البتة، وإنما هو لما يقع من الأعمال الصالحة. فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض، وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إليها ولا إلى وصف قائم بها. والله سبحانه وتعالى قد رد هذا القول الباطل بقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي ليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته، بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها، والله أعلم بهذه المحال منكم. ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء لم يكن في ذلك رد عليهم. وكذلك قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي هو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمته فيختصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره. فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته. فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، ولأجلها اصطفاها الله، وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار. فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إلى أن قال رحمه الله: ولم نقصد استيفاء الرد على هذا المذهب المردود المردود، وإنما قصدنا تصويره. وإلى النبي بالعاجل العاقل التحاكم، ولا يعبأ الله وعباده بغيره شيئا، والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله. نعم، هو معطي ذلك المرجح وواهبه، فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصفدية: ما نصه كذلك ما خص به الكعبة الحرام من حين بناه إبراهيم وإلى هذا الوقت من تعظيمه وتوقيره وانجذاب القلوب إليه. ومن المعلوم أن الملوك وغيرهم يبنون الحصون والمدائن والقصور بالآلات العظيمة البناء المحكم، ثم لا يلبث أن ينهدم ويهان، والكعبة بيت مبني من حجارة سود بواد غير ذي زرع، ليس عنده ما تشتهي النفوس من البساتين والمياه وغيرها، ولا عنده عسكر يحميه من الأعداء، ولا في طريقه من الشهوات ما تشتهي الأنفس، بل كثيرا ما يكون في طريقه من الخوف والتعب والعطش والجوع ما لا يعلمه إلا الله. ومع هذا فقد جعل الله من أفئدة الناس التي تهوي إليه ما لا يعلمه إلا الله، وقد جعل للبيت من العز والشرف والعظمة ما أذل به رقاب أهل الأرض حتى تقصده عظماء الملوك ورؤساء الجبابرة فيكونونه هناك في الذل والمسكنة كآحاد الناس. وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه خارج عن قدرة البشر وقوى نفوسهم وأبدانهم، والذي بناه قد مات من ألوف السنين. ولهذا كان أمر البيت مما حير الفلاسفة والمنجمين والطبائعية لكونه خارجا عن قياس عقولهم وقوانين علومهم، حتى اختلقوا لذلك من الأكاذيب ما يعلمه كل عاقل لبيب، مثل قول بعضهم إن تحت الكعبة بيتا فيه صنم يبخر ويصرف وجهه إلى الجهات الأربع ليقبل الناس إلى الحج. وهذا مما يعلم كل من عرف أمر مكة أنه من أبين الكذب، وأنه ليس تحت الكعبة شيء من هذا، وأنه لا ينزل أحد من أهل مكة إلى ما تحت الكعبة، ولا يحفره أحد ولا يبخر أحد شيئا هناك، ولا هناك صنم ولا غير صنم. وكان ابن سبعين وأمثاله من هؤلاء يحارون من هذا، وربما قالوا: ليت شعرنا ما هو الطلسم الذي صنعه إبراهيم الخليل حتى صار الأمر هكذا. وهم يعلمون أن أمور الطلاسم لا تبلغ مثل هذا، وأنه ليس في الأرض ما يقارب هذا، وأن الطلاسم أمور معتادة معروفة بأسباب معروفة. ولهذا يصنع الرجل طلسما ويصنع الآخر مثله أو أعظم منه، أما هذا فخارج عن قدرة البشر وليس بالوجود طلسم. الطلسم المراد به العمل السحري، وليس في الوجود طلسم يستحوذ على أهل الأرض ولا يتصرف في قلوب أهل الأقاليم الثلاثة، وهم أفضل الإنس وأكملهم عقولا وأديانا. والطلاسم إنما يقوى تأثيرها إذا ضعف العقل، فيؤثر في الجماد أكثر من الحيوان، ويؤثر في البهائم أكثر من الأناس، ويؤثر في الصبيان والمجانين أكثر من العقلاء. وهكذا تأثير الشياطين كلما ضعفت العقول قوي تأثيرهم انتهى. خصائص مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدار النبوية، عدل المصنف رحمه الله تعالى عما شاع عند الناس من قولهم المدينة المنورة، وهذا الاسم عنده أعني اسم المدينة المنورة مناسب لحالها، إلا أنه لا يوجد في الكتب القديمة، وهو مما أحدثه الأتراك كإحداثهم أيضا لاسم مكة المكرمة. وهذه المحدثات قد يقع بسببها خفاء بعض المعالم التي كانت مسماة بأسماء واردة في النصوص وكلام أهل العلم. فمثلا من رام أن يبحث في كلام أهل العلم عن جبل النور، فإنه لا يجد في كلام أهل العلم إلى سنة 1200 تقريبا أو قريبا منها، لا يجد من يذكره بهذا الاسم، وإنما يذكرونه باسم جبل حراء، فإنه مسمى باسم الغار الذي فيه وهو غار حراء. أما تسميته بجبل النور فهي تسمية حادثة، وينبغي رد المعالم إلى أسمائها القديمة التي علقت بها الأحكام لينضبط فهمها، وعلى طالب العلم أن يحرر الأسماء التي جعلت للمعالم لأن لا يقع في الغلط. نعم. وأما الدار النبوية الشريفة طيبة وطابة الطيبة، دار الهجرة المدينة النبوية المنورة، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسول وتهمد. فلها من الخصائص الشريفة: أولا تسميتها حرما مثل مكة حرسهم الله تعالى، وليس في الدنيا ما يطلق عليه اسم الحرم سواهما إلا أن مكة يقال لمسجدها المسجد الحرام، أما المدينة فلا يقال لمسجدها الحرم ولا المسجد الحرم، وإنما يقال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فلا يقال للمسجد الأقصى ثالث الحرمين لأن لفظ الحرم لا يطلق عليه، وقد بينت ذلك في معجم المناهي اللفظية. هذه الجملة هي أيضا من شواهد نفوذ بصره رحمه الله في الأسماء، فإن من الناس من يقول عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، أو يقول الحرم النبوي، واسم الحرم عند ذكر المسجد مختص بمكة، والمدينة إنما يقع اسم الحرم عليها جميعا، فلا يقال لمسجدها الحرم، وإنما يقال للبلدة كلها هي حرم، وما عدا هذا فلا يقال له حرم، كالمسجد الأقصى فلا يقال له ثالث الحرمين، ولا يقال كذلك لمسجد مدينة الخليل إنه الحرم الإبراهيمي، ولا يقال كذلك لفناء الجامعة الحرم الجامعي، لأن وصف الحرم تثبت به أحكام شرعية، وإنما جعل لأجل إقامة تلك الأحكام في المواضع التي جعل لها، وهي مكة والمدينة باعتبار البلدية، ومسجد مكة باعتبار المسجد. نعم. الثاني تحريمها كان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سنة 9 من الهجرة بعد غزوة خيبر، أما مكة حرسها الله تعالى، فتحريمها على لسان نبي الله إبراهيم عليه السلام. الثالث المدينة حرم آمن مثل مكة، فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهوى بيده إلى المدينة وقال إنها حرم آمن، رواه مسلم. فحرمها ما بين لابتيها، ويقال ما بين مأزميها، وهما الحرتان شرقا وغربا، ويحدها شمالا وجنوبا، جبلان جبل أحد شمالا وجبل عين جنوبا، ويقال شمالا جبل ثور وهو جبل صغير خلف أحد. وقد غلط من الفقهاء من ظن أن ثورا هو الذي بمكة، ومعنى إخراج المدينة من المحدود فلا تكون حرما. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية عامة وخاصة، فمن العامة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة، متفق عليه. ومن الخاصة دعاؤه صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله في صاعها ومدها، وأن ينقل الله حماها إلى الجحفة وهي مهيعة. الخامس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يعرز وينحاز إلى المدينة زادها الله شرفا. السادس وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم أهلها وسكانها بأمور منها ما يلي: عن جابر وذكر قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة، والمدينة ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحوسنا، ثم ترتجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق، متفق عليه. وما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها أو شدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، رواه مسلم. وما في حديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت فإني أشفع لمن يموت بها، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وهو حديث حسن، لكن هل يشمل معناه من نقل إلى المدينة ليدفن فيها رجاء الدخول في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر النص لا، فإن النص فيه ذكر أمر الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة، ولم يقل من استطاع أن يدفن بالمدينة، فنقل الجنائز إلى المدينة رجاء إصابة الشفاعة المذكورة في هذا الحديث لا يظهر اندراجه فيه، وإنما يختص بمن مات في المدينة. وفي هذا الحديث الترغيب في سكن المدينة، لأن من سكن المدينة فقضي عليه الموت، كان موته فيها، فتحقق له هذا الوعد المذكور فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أهل المدينة بسون ذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا بدل الله فيها من هو خير منه. رواه مسلم. لا ولا يدخل الطاعون كما في حديث عند البخاري ومسلم. وبحثوا في بذل الماعون لابن حجر. والسابع ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا أحكام فقهية خاصة بها فلا ينفر صيدها ولا يقتل وجزاء الصيد وعقوبة فعل ذلك سلبه ولا يقلع منها شجرة وأبيح ذلك لرجل يعلف بعيره ولا تلتقط لقطتها ولا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تقتل حياتها إلا بعد إذانها ثلاثة أيام. الثامن خصائص لبعض ثمارها. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع تمرات مما بين نابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. رواه مسلم. وفي رواية عنده عند البخاري تقيده بالعجوة. وفي رواية لمسلم إن في عجوة العالية شفاء. وفي مسند أحمد وغيره العجوة من الجنة وهي الشفاء الحديث. الحديث برواية مسند أحمد ضعيف والثابت هو ما في الصحيح من عدها شفاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم مما بين لابتيها أي حرتيها قيد للتمر الذي يكون نافعا بدفع السموم وهو نخل المدينة الكائن بين الحرتين. فما خرج عن هذا مما وراء الحرتين لا يكون من جملة التمر الممدوح بهذا النعت. نعم. التاسع خصائص لبعض بقاعها وجبالها في الفضل والفضيلة. فضل المسجد النبوي الشريف وفضل الصلاة فيه ويشترك مع مسجدي مكة والمقدس بمضاعفة أجر الصلاة ومشروعية شد الرحال على ما هو مشهور في السنة. فضل الروضة من مسجده صلى الله عليه وسلم وأن ما بين بيته ومنبره صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيه لفظ صحيح أنها ما بين قبره ومنبره وإنما كان ذلك بعد باعتبار ما كان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فضل صلاة ركعتين في مسجد قباء فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت ماشيا وراكبا. وادي العقيق وادي مبارك جبل أحد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله جبل أحد يحبنا ونحبه متفق عليه. وفي غيره من الأحاديث. العاشر منها تحريم الإحداث فيها وإيواء من أحدث حدثا وعقوبة من فعل ذلك بأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما في حديث الخليفة الراشد علي رضي الله عنه المشهور بحديث الصحيفة والله أعلم. ثالثا خصائص عرب الجزيرة. العرب قوم شراف يزينون الحياة بغير ما تزينها به أمم البطون والفروج وموازينهم في الحياة تدور على قطب واحد وهو المحمدة والذكر الحسن. وفي حد يقول قوله رحمه الله العرب قوم شراف يزينون الحياة بغير ما تزينه بها أمم البطون والفروج إلى آخره. لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن في الرد على المنطقيين لو جاء به ها هنا لا أضاء الكتاب بتحقيق هذا المعنى. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حقق صلة أوصاف الأمم الثلاثة العربي والفرسي والرومي بهذه الأسماء التي وضعت للدلالة عليهم. فذكر أن العرب لما كانوا معروفين ببيان الكلام وإبراز الأمور وإظهارها وعيبهم لما يخالف ذلك استحقوا اسم العرب الموضوع في لسان العرب للدلالة على الظهور والبروز. ولما كانت الأمة الفارسية أمة ظلم وغصب وفرس واعتداء سميت باسم الفرس. ولما كانت الأمة الرومية أمة لا يتناهى رومها لملذات الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح سميت بالروم. فالوضع العربي لكلمة العرب دال على هذا المعنى الذي ذكره المصنف في هذا الموضع وهو مصدق بما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية في الرد على المنطقيين. نعم. وفي حدهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واسم العربي في أصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف، أحدها أن لسانهم كان باللغة العربية، الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، الثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل الشام. وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله، فلما جاء الإسلام وفتحت الأنصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب على سواحل الشام وأرمينية، وهذه كانت مساكن فارس والرومي والبربر وغيرهم. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا تعرف عامتهم غيره أو يعرفونه غيره، مع ما دخل على لسان العرب من اللحن، وهذه غالب مساكن الشام والعراق والمصر والأندلس ونحو ذلك، فأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما. ومنها ما العزمة كثيرة فيهم وغالبة عليهم كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك، فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي بابتداء وما هو عربي انتقالا وإلى ما هو أعجمي. وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أو لسانا لا دارا أو دارا لا لسانا، وقوم من نسل العرب بل من نسل هاشم ثم صارت العربية لسانا ودارهم أو أحدهما، وقوم مجهول الأصل لا يدرون عن النسل العرب هم أو من نسل العجم، وهم أكثر الناس اليوم سواء كانوا عرب الدار واللسان أم عجما في أحدهما. وكذلك انقسموا باللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون باللغة العربية لفظا ونغمة، وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب وإنما اعتادوا غيرها ثم تعلموا كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية، وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلا. فهذان القسمان منهم من تغلب عليه العربية ومنهم من تغلب عليه العجمة، ومنهم من يتكافأ في حقه الأمران إما قدرة وإما عادة. فإذا كانت العربية قد انقسمت نسبا ولسانا ودارا، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذا الانقسام، خصوصا النسب واللسان انتهى. ولفاضل مزاياهم ظهر الإسلام فيهم، وصف الله نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم منهم، فكانت النبوة من أصلابهم، وترشحوا حملة نشر الرسالة الأول، وصار اعتقاد فضلهم على غيرهم من وصول الاعتقاد بالإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم رومهم وفرسهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب وأن قريش أفضل العرب، وأن بني هاشم من أفضل قريش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا، وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضلهم أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور. ولله تعالى حكم بالغة في أن اختار لهذه الرسالة رجلا عربيا، وليس هذا موضع بيان ما بلغ إليه العلم من تلك الحكم، وقد قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا أننا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عربيا كان بحكم الضرورة يتكلم بلسان العربي، فلازم أن يكون المتلقون منه الشريعة بعد ذي بدء عربا، فالعرب هم حملة الشريعة الإسلامية إلى سائر المخاطبين بها، وهم من جملتهم، واختارهم الله لهذه الأمانة لأنهم يومئذ قد انتهزوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم، فتلك هي جودة الأذهان وقوة الحوافظ وبساطة الحضارة والتشريع والبعد عن الاختلاط ببقية أمم العالم، فهم بالوصف الأول أهل لفهم الدين وتلقيه، وبالوصف الثاني أهل لحفظه وعدم الاضطراب في تلقيه، وبالوصف الثالث أهل لسرعة التخلق بأخلاقه، إذ هم أقرب إلى الفطرة السليمة، ولم يكونوا على شريعة معتد بها مماثلة حتى يصمموا على نصرها. وبالوصف الرابع أهل لمعاشرة بقية الأمم، إذ لا حزازات بينهم وبين الأمم الأخرى، فإن حزازات العرب ما كانت إلا بين قبائلهم، بخلاف مثل الفرس مع الروم ومثل القبط مع الإسرائيليين، ولا عبرة بما جرى بين بعض قبائل العرب وبين الفرس والروم في نحو يوم ذي قارن ويوم حليمة، لأنها حوادث نادرة على أن العرب كانوا فيها يقاتلون انتصارا لغيرهم من الفرس والروم، فإيحانهم معهم محجوبة بإيحان من قاتلهم وراءهم انتهى. ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكلماني وصاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة الزائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. فكان من قولهم أن الإيمان قول وعمل ونية. وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونقر للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب للعرب إيمان وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية فأرادوا الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون فضلا فإن قولهم بدعة وخلاف. وعن خصائصهم تتبعت وقيت كثيرا فوجدت أن ما وقفت عليه مشمول بما هو مدون في كتاب أم القرى وعنه في مجلة المنار. فها أنا ذا أسوقه باختصار قليل. وحيث كانت الجمعية لا يعنيها غير أمر النهضة الدينية بناء عليه رأت الجمعية من الضروري أن تربط عملها بالجزيرة وما يليها وأهلها ومن يحاري ومن يجاريهم أن تبسط لأنظار الأمة ما هي خصائص الجزيرة وأهلها والعرب عموما. وذلك لأجل رفع التعصب السياسي أو الجنسي ولأجل إيضاح أسباب ميل الجمعية للعرب. فنقول أولا الجزيرة هي مشرق النور الإسلامي. ثانيا الجزيرة هي الكعبة المعظمة. ثالثا الجزيرة هي المسجد النبوي وفيها الروضة المطهرة. رابعا الجزيرة أنسب المواقع لأن تكون مركزا للسياسة الدينية لتوسطها بين أقصى آسية شرقا وأقصى أفريقية غربا. الخامسا الجزيرة أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسية وأديان ومذاهب. سادسا الجزيرة أبعد الأقاليم عن مجاورة الأجانب. سابعا الجزيرة أفضل أراضي لأن تكون ديار أحرار لبعد عن الطامعين والمزاحمين نظرا لفقرها الطبيعي. ثامنا عرب الجزيرة هم مؤسسو الجامعة الإسلامية لظهور الدين فيهم. تاسعا عرب الجزيرة مستحكم فيهم التخلق بالدين. عاشرا عرب الجزيرة أعلم المسلمين بقواعد الدين لأنهم أعرقهم فيه ومشهود لهم بأحاديث كثيرة بالمتانة بالإيمان. الحادي عشر عرب الجزيرة أكثر المسلمين حرصا على حفظ الدين وتأييده والفخار به خصوصا العصبية النبوية لم تزل قائمة بين ظهورهم في الحجاز واليمن وعمان وحضرموت والعراق وأفريقية. الثاني عشر عرب الجزيرة لم يزل الدين عندهم حنيفا سلفيا بعيدا عن التشديد والتشويش. الثالث عشر عرب الجزيرة يقوى المسلمين عصبية وأشدهم أنفة لما فيهم من خصائص البدوية. الرابع عشر عرب الجزيرة أمراؤهم جامعون بين شرف الآباء والأمهات والزوجات فلم تختل عزتهم. الخامس عشر عرب الجزيرة أقدم الأمم مدنية مهذبة بديالي ليس عاتي لغتهم وسمو حكمتهم وأدبياتهم. السادس عشر عرب الجزيرة أقدر المسلمين على تحمل قشب المعيشة في سبيل مقاصدهم وأنشطهم على التغرب والسياحات وذلك لبعدهم عن الترف المذل أهله. السابع عشر عرب الجزيرة يحفظ الأقوام على جنسيتهم وعاداتهم فهم يخالطون ولا يختلطون. الثامن عشر عرب الجزيرة يحرص الأمم الإسلامية على الحرية والاستقلال وإباء الضيم. التاسع عشر العرب عموما لغتهم أغنى لغات المسلمين في المعارف ومصونة بالقرآن الكريم من أن تموت. العشرون العرب لغتهم هي اللغة العمومية بين كافة المسلمين البالغ عددهم 300 مليون. الحادي والعشرون العرب لغتهم هي اللغة الخصوصية 100 مليون من المسلمين وغير المسلمين. الثاني والعشرون العرب أقدم الأمم اتباعا لوصول تساوي الحقوق وتقارب المراتب في الأيادي الاجتماعية. الثالث والعشرون العرب أعرق الأمم في وصول الشورى في الشؤون العمومية. الرابع والعشرون العرب أهدى الأمم لوصول المعيشة. الخامس والعشرون العرب من أحرص الأمم على احترام العهود عزة واحترام الذمة إنسانية واحترام الجوار شهامة وبذل المعروف مروءة. السادس والعشرون العرب أنسب الأقوام لأن يكونوا مرجعا في الدين وقدوة للمسلمين حيث كان بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم ابتداء فلا ينفون عن اتباعهم أخيرا. والجمعية تسأل الله تعالى أن يوفق ملوك المسلمين وأمراءهم للتصلب في الدين وللحزم والعزم. عساهم يحفظون عزهم وسلطانهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأن يحميهم من التعصب السيء للسياسات والجنسيات ومن الكبر والأنفة ومن التخاذل والانقسام ومن الانقياد إلى وساوس الأجانب الأضداد. وإلا فينتابهم الخطر القريب المحدق بهم وتتخاطفهم النسور المحلقة في سمائهم والله الموفق وإليه ترجع الأمور. انتهى باختصار يسير. رابعا خصائص قوم النبي صلى الله عليه وسلم وعترته، وعن مزايا قوم النبي صلى الله عليه وسلم وعترته واستدابهم للنهوض بدعوته كتب كثير من العلماء وبخاصة الذين ألفوا في أحوال العرب. وللشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى مبحث نفيس في رسالته خلاصة السيرة المحمدية، حيث قال: ما نصه مزايا قومي وعترتي واستعدادهم للنهوض بدعوته صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إذ جعل فيهم النبوة والهداية للمتقدمين والمتأخرين. ثم إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى سيد ولد آدم من بني هاشم. فكان آل إسماعيل أفضل الأولين والآخرين، كما كان بني إسحاق أفضل المتوسطين، إذ كانت هداية الأنبياء من بني إسحاق وغيرهم خاصة، وهداية هذا النبي من آل إسماعيل عامة. فبه أكمل الله تعالى الدين وأتم نعمته على العالمين، كما اقتضته سنته تعالى في النشوء والارتقاء التي كانت في البشر أظهر منها في سائر الأحياء. كيف كان اصطفاء الله تعالى لهذه الأصول من الأمة العربية الذي ثبت في صحيح مسلم وسنن الترمذي من كتب السنة السنية؟ وبماذا امتاز قوم خاتم الرسل الكرام ففضلوا به غيرهم من الأقوام حتى استعدوا به لهذا الإصلاح الروحي المدني العام الذي اشتمل عليه دين الإسلام، على ما طرأ عليهم من الأمية وعبادة الأصنام وما أحدث فيهم غلبة البداوة من التفرق والانقسام والعدوان والخصام؟ الجواب: كانت العرب ممتازة باستقلال الفكر وسعة الحرية الشخصية أيام كانت الأمم ترسب في عبودية الرياستين الدينية والدنيوية، محظورا عليها أن تفهم غير ما يلقنها الكهنة ورجال الدين من الأحكام الدينية، وأن تخالفهم في مسألة عقلية أو كونية أو أدبية، كما حضرت عليها الحكومات المستبدة حرية التصرفات المدنية والمالية. كانت العرب ممتازة باستقلال الإرادة في جميع الأعمال أيام كانت الأمم مذللة مسخرة للملوك والنبلاء المالكين للرقاب والأموال، يستخدمونها كما يستخدمون البهائم ويصرفونها كما يصرفون السوائم، لا رأي لها معهم في سلم ولا حرب، ولا إرادة لها دونهم في عمل ولا كسب. كانت العرب ممتازة بعزة الناس وشدة الباس وقوة الأبدان وجرأة الجنان أيام كانت الأمم مؤلفة من رؤساء أفسدهم الإسراف في الترف ومرؤوسين أضعفهم البؤس والشظف، وسادة أبطرهم بغي الاستبداد ومسهودين أذلهم قهر الاستعباد. كانت العرب ممتازة بالذكاء واللوذعية وكثير من الفضائل الموروثة والكسبية، كقرى الضيوف وإغاثة الملهوف والنجدة والإباء وعلو الهمة والسخاء والرحمة والإيثار وحماية اللاجئ وحرمة الجار أيام كانت الأمم مرهقة بالأثرة والأنانية وثقل الضرائب والأتاوي الأميرية، ورؤساؤها منغمسين في الشهوات البهيمية وفساد الأخلاق قد عم الراعي والرعية. كانت العرب قد بلغت أوج الكمال في فصاحة اللسان وبلاغة المقال، وكادت تتحد لغات قبائلها أو لهجاتها العربية، وبزت المضارية من الحميرية بما كان لقريش وغيرها من الرحالات التجارية والأسواق الأدبية. فتلك كبريات مزايا الأمة العربية التي أعدها الله تعالى بها للبعثة المحمدية والسيادة الدينية والمدنية بعد أن طال العهد على مدنيتهم العادية واستعمارهم للبلاد الكلدانية والبابلية والبلاد الفينيقية والمصرية التي تشهد لها سيادة لغتهم للغات السامية وبقاياها في اللغة الهيروغليفية، وبعد أن غلبت عليهم الأمية وفشت فيهم خرافات الوثنية وعصبية الجاهلية. وجملة مزاياهم أنهم كانوا أسلم فطرة على فن أمم الحضارة كانت أرقى منهم في كل فن وصناعة، والإصلاح الإسلامي مبني على تقديم إصلاح الأنفس باستقلال العقل والإرادة وتهذيب الأخلاق وحرية الوجدان على إصلاحها في الأرض من معدن ونبات وحيوان. وبهذا كان الله تعالى يعد هذه الأمة للإصلاح العظيم الذي جاء به محمد عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. اصطفاء كنانة وقريش وبني هاشم: أما اصطفاء الله لكنانة الشيخ الجليل من سلالة نبيه الذبيح إسماعيل فيفسره ما كانت تحفظه العرب من أخبار كرمه ونبله، حتى نقل الحافظ في شرح البخاري أنهم كانوا يحجون إليه لعلمه وفضله، وكان على سنة جده إبراهيم الخليل لا يأكل وحده، ومما يؤثر عنه من الحكم الجليلة كما روي بالسيرة الحلبية: رب صورة تخالف المخبرة قد غرت في جمالها واختبر قبح فعالها، فاحذر الصور واطلب الخبرة. فهذا دليل على ما وصف به من العلم والحكمة، وأما حج العرب إليه فهو دليل على أنه كان بمثابة التعارف ومعقد رابطة الاجتماع والتآلف، وأما اصطفاء الله تعالى لقريش الميامين الغر وهم ذرية ثير بن مالك وقيل جده النضر، فقد كان بما آتاهم من المناقب العظام ولا سيما بعد سكنى مكة وخدمة المسجد الحرام إذ كانوا أصلح ولد إسماعيل أنسابا وأشرفهم أحسابا وأعلاهم آدابا وأصحهم ألسنة، وهم الممهدون لجمع الكلمة. وقد نقل أهل السير أن مالك بن النضر كان ملك العرب، وأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه ويعظهم يوم الجمعة وكانوا يسمونه يوم العروبة، وأنهم كانوا يجلونه في حياته ثم أرخوا يموت بعد وفاته، وأن قصيا جمع شمل قبائل قريش بمكة إذ كان هو الوارث لمن كانوا يتولونها من خزاعة، وقد تملك عليهم فملكوه إلا أنه قد أقر العرب ما كانوا عليه، وذلك أنه كان يراه دينا في نفسه لا ينبغي له تغييره ولا لغيره من بعده. قال ابن إسحاق: هو الذي أنشأ الندوة وجعل بابها إلى الكعبة، وقد أجمعت قريش على طاعته وحبه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة واللواء، ثم وزعت المناصب بعده على الزعماء، فجملة ممتاز به آله صلى الله عليه وسلم على سائر قوم الأخلاق العلية والفواضل العملية والفضائل النفسية، وكانوا أبعد من سائر قريش عن الكبر والأثرة والأمور الحربية، ولذلك غلبوا على الرئاسة حتى بعد الإسلام. وحكمة ذلك ظاهرة لأولي الأحلام، فهو أنفى للشبه عن رسالته عليه أفضل الصلاة والسلام. انتهى ملخصا. وعما اختصر به العرب من العلوم يقول ابن فارس رحمه الله تعالى بالصاحب ما نصه: باب ذكر ما اختصت به العرب من العلوم الجليلة التي اختصت بها العرب. الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة باللفظ، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولولاه ما ميز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعوت، ولا تعجب من استفهام، ولا صدر من مصدر، ولا نعت من تأكيد. وذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص بالأخبار، وقد يكون الإعراب في غير الخبر أيضا، لأننا نقول أزيد عندك وأزيدا ضربت، فقد عمل الإعراب وليس هو من بالخبر. فزعم ناس يتوقف عن قبول أخبار أن الذين يسمون الفلاسفة قد كان لهم إعراب ومؤلفات نحو. قال أحمد بن فارس: وهذا كلام لا يعرج على مثله، فإنما تشبه القوم آنفا بأهل الإسلام فأخذوا من كتب علمائنا وغيروا بعض ألفاظها ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي أسماء منكرة بتراجم بشعة لا يكاد لسان ذي دين ينطق بها، وادعوا مع ذلك أن للقوم شعرا، وقد قرأناه فوجدناه قليل الماء نزر الحلاوة غير مستقيم الوزن. بلى، الشعر شعر العرب، ديوان محافظ مآثرهم ومقيد أحسابهم. ثم للعرب العروب التي هي ميزان الشعر، وبها يعرف الصحيح ومن سقيمه، ومن عرف دقائقه وأسراره وخفاياه علم أنه يربي على جميع ما يتبجح به هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والخطوط والنقط التي لا أعرف لها فائدة غير أنها مع قلة فائدتها ترق الدين وتنتج كل ما نعوذ بالله منه. وللعرب حفظ الأنساب، وما يعلم أحد من الأمم عني بحفظ الناس بعناية العرب. قال الله جل ثناؤه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فهي آية ما عمل بمضمونها غيرهم. ومما خص الله جل ثناؤه به العرب طهارتهم ونزاهتهم عن الأدناس التي استباحها غيرهم من مخالطة ذوات المحارم، وهي منقبة تعلو بجمالها كل مأثرة. والحمد لله. انتهى. وهكذا. وفي أعقاب خاتمة الرسالات لنبينا ورسولنا محمد بن عبد الله المطلبي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، كانت دعوة التجديد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 620 رحمه الله، الذي نصب راية الدعوة إلى التوحيد وإحياء من درس من معالم الدين والتي لا يزال ينعم بها من شاء الله من عباده في هذه الجزيرة وخارجها. وبالحاضر هذه اليقظة الإسلامية التي نشاهدها اليوم، فإن هذه الدعوة المباركة تمثل الزاد النقي لهذه اليقظة على منهاج النبوة، سليمة من الأهواء والأوهام والانحرافات، مبرأة من مظاهر الشرك وتبعات الغلو. فهكذا يمتد رواقها في العالم الإسلامي، لأنها تمثل الإسلام تماما كما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفي المستقبل على مشارب الساعة في أيام الفتنة الكبرى، فتنة المسيح الدجال. فإن الرجل المؤمن الذي تتحطم على يديه هذه الفتنة هو من أهل هذه الجزيرة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق عليه. وفي هذا إشارة وإيمان إلى أن كل فتنة عمياء صماء تجتاح بلاد الإسلام تتحطم على صخرة هذه الجزيرة. وإذا كانت فتنة الدجال هي أعظم فتنة من لدن نوح عليه السلام إلى قيام الساعة، ويكون تحطم على يد رجل مؤمن من هذه الجزيرة، فإن كل فتنة دونها ستتحطم على يد أبناء هذه الجزيرة بإذن الله تعالى. الفصل الخامس: الضمانات لحماية هذه الخصائص كل من امتد رواق الإسلام على أرض فعدها دار إسلام، ومهما تعددت الولايات العارضة فالجميع هو المملكة الإسلامية، وعد عاصمتها جزيرة العرب لما لها من خصائص في الشرع تتميز بها ولا يشاركها فيها غيرها، وعد جميع المسلمين مهما تعددت ديارهم وولاياتهم يكونون الجامعة الإسلامية، وعد عرب الجزيرة فيها هم حفاظ هذه الرابطة الدينية للجامعة الإسلامية، وذلك لما لهم من خصال وخصائص شريفة لا يشاركون فيها غيرهم. وإذا كانت مدارج الشرف في الإسلام هي الإسلام والتقوى، الإسلام والتقوى والعلم والنسب، وكان أشرف الأنساب هو نسب العرب، وكان العرب هم مادة الإسلام، فعد عرب الجزيرة هم صلب العرب وهم مادة المسلمين بعد أن صفاهم الله تعالى من نتن الجاهلية وغليان عصبية القبلية ودعاوى الجاهلية، فشرفهم بالإسلام وحطم قيود الوثنية والنعرات القومية والسبل الباثية، فلا وطنية ولا قومية لكنها الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية، وخاطبهم وغيرهم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وحفظ لهم ميزاتهم وسر اختيارهم حملة الرسالة الأولين. وإذا كان الحال كذلك فإن دار الإسلام أيا كانت وإن المسلمين أيا كانوا، وفي طليعة هذه الجزيرة وعربها الكل رأس مال تجب المحافظة عليه عن التوى والضياع والفرقة والانقسام، وتجب تربيته وتنميته واستصلاح أحواله، وهذا أولى من مجاهدة الكفار لإدخالهم في الإسلام، لأن استصلاح أحوال المسلمين وحفظ بيضتهم من باب المحافظة على رأس المال، ومجاهدة الكافرين من باب طلب الربح، وهل يطلب الربح من يفتقد رأس وهل يطلب الربح من يفتقد رأس ماله، وهل يوصل إلى مجاهدة الكافرين والنصرة عليهم إلا بالمسلمين الذين يمثلون الطراز الأول السائر على منهج النبوة. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الجزيرة من المنطقة الإسلامية هي معقل الإسلام والمسلمين وعاصمته الخالدة وقلب العالم الإسلامي كمركز القلب في الجسم الإنساني ورأس مال المسلمين والخط الأخير في الدفاع عن الوجود الإسلامي. وهذه الجزيرة في العالم الإسلامي بمثابة مركز القلب في الجسم الإنساني الذي إذا عاش وقوي وأدى رسالته بالجهاز الجسمي والنظام الحيوي الصحي، عاش جسمه قوي، وإذا دب الوهن إلى هذا القلب أو اعتلى وتخلى عن وظيفته ودوره أسرع إليه الموت، واستولت عليه أمراض والعلل وعجز الأطباء الحاذقون عن إعادة الحياة إليه بالطرق الصناعية. فقد أشار إلى هذه الصلة الدقيقة العميقة بين القلب والجسد الحديث الصحيح المشهور الذي جاء فيه: ألا إذا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذلك لأن الحجاز مهبط وحي ومبعث الإسلام ومصدر الدعوة الإسلامية ومركز الإسلام الدائم وعاصمته الخالدة، وهو البلد المثالي والمقياس الصحيح الدائم للحياة الإسلامية وتعاليم الإسلام العالمية وصلاحيتها للبقاء وتطبيق وظهور المجتمع الإسلامي في حيويته وأصالته وجماله وقوته. فالرسالة الإسلامية مهما كانت عالمية آفاقية لا بد لها من مركز يعد مقياسا وميزانا لعمليتها وواقعيتها وأسوة وقدوة لجميع المدن والقرى والمجتمعات التي تؤمن بهذه الرسالة وتحتضن هذه العقيدة والدعوة. والإنسان مفطور على البحث عن المقياس الصحيح والبلد المثالي والموئل الذي يأوي إليه والمصدر الذي يستمد منه القوة والثقة والحماسة والاندفاع، سواء في الأديان والشرائع والنظم والفلسفات والحضارات والمدنيات والآداب والعادات واللغات واللهجات والأناقة والثقافة وسلامة الذوق ورقة الشعور. فكان لكل دين مركز يحتج بعمله وأعرافه، وكان لكل حضارة بلد مثالي أو عاصمة أو قاعدة يستدل بأساليب الحياة فيها والأنماط المدنية والمثل الاجتماعية في نواحيها، ولكل لغة وأدب مركز يستند إليه في معرفة الصحيح الفصيح من التعبير والبيان ومناهج اللغة والكلام والحكم على المفردات واللغات بالصحة والخطأ، ولكل عصر إقليم وبلد مثالي يتظرف الناس ويتنبلون بتقليد عاداته وتقاليده واتخاذ مثله وقيمه أمثلة كاملة للحياة الراقية والأخلاق الفاضلة. وقد عقد الله بين العرب والإسلام، ثم بين الحجاز والأمة الإسلامية، ثم بين الحرمين الشريفين وقلوب المسلمين للأبد، وربط مصير أحدهما بالآخر. وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك نبيا ملهما وحكيما، كل الحكمة على بقاء هذا الرباط الوثيق المقدس بين جزيرة العرب والإسلام فضلا عن الحجاز والحرمين الشريفين، وحرص على سلامة هذا المركز وهدوئه وشدة تمسكي بهذا الدين وعضه عليه بالنواجذ، لأن العاصمة يجب أن تكون بعيدة عن كل تشويش وعن كل فوضى وعن كل صراع عقائدي أو مبدئي، فشرع لذلك أحكاما بعيدة النتائج واسعة المدى وأوصاني ذلك وصايا دقيقة حكيمة، وأخذ لذلك من أصحابي وأمتي عهودا ومواثيق. وقد ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان آخر ما عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يترك بجزيرة العرب دينان. وعن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا ندع في المدينة الدين غير الإسلام إلا أخرج. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. وأخذ بذلك الخلفاء الراشدون المهديون فكانوا ينظرون دائما إلى جزيرة العرب كمعقل للإسلام وراسما للدعوة الإسلامية انتهى. لذلك فإن المتعين على أهل هذه الجزيرة وعلى من بسط الله يده عليهم وعليها المحافظة على هذه الميزات والخصائص الشرعية ليظهر تميزها وتبقى الجزيرة وأهلها مصدر الإشعاع لنور الإسلام على العالم، وليعلم أنه كلما قوي هذا النور امتد هذا الإشعاع، وكلما ضعف وتضاءل في هذه الجزيرة وأهلها تقاصر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم علم أن هذه الضمانات من ما هو عام لأهل الإسلام مهما كانت ديارهم ومهما تعدد جنسهم، لكنها تتأكد بحق أهل هذه الجزيرة ومنها ما هو خاص بها لموجب النص، ثم منها ما هو متيسر إعماله، ومنها ما فيه نوع عسر ومشقة اختلال الأحوال، لكن نذكره معذرة أمام الله وأمام التاريخ والأجيال المتعاقبة، والله المستعان. وإليك بيان بعض منها. أولا، كما تكون المحافظة على الحدود المكانية لأي إقليم ولائي، فإن المحافظة على الحدود الشرعية وخصائص المرعية وصيانتها لهذه الجزيرة واجبة كذلك على من بسط الله يده عليها وعليه، فإن النتيجة من المحافظة على الحدود الإقليمية الولائية معاقبة من ينتهكها، فكذلك من باب أولى تجب معاقبة من ينال من حدودها وخصائصها وحرماتها الشرعية بما يلاقي انتهاكه شرعا. ثانيا، سلطان الحاكمية بها لا يجوز أن يكون لغير دولة التوحيد وراية التوحيد، ومن عجائب المقدور ولطائف الحي القيوم ولأمر خير يريده الله وهو سبحانه أعلم بالأحوال في هذه الأمة المرحومة. إن شاء الله تعالى صار العلم الولائي في قلب هذه الجزيرة يحمل كلمة التوحيد. وهكذا كان اللواء الأبيض للنبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا فإن الأعلام إن نكست ابتداء لموت العظماء فإن هذا هو العلم الوحيد الذي يكون تنكيسه من أشد مواطن الإثم والجناح. وبالجملة، فلا تساس أمة بغير شرع الله الإسلام، كما قال حسان رضي الله عنه وما الدين إلا أن تقام شرائع وتؤمن سبل بيننا وهضاب. واعلم أن أي شقاء في الأمة أو فساد هو بسبب ما يصب على الأمة من تحلل وانحلال في إقامة الدين بين العباد. ثالثا، اتخاذ الحياة الإسلامية الحياة التي يرضى الله وينصر عليها والحرص على إزالة جميع المنكرات وأسباب السخط ودواء الخذلان والفشل في المجال الإداري والأخلاق الاجتماعية والفردية، وتتبعها تتبعا دقيقا، والحد من الثراء الفاحش وتكدسه في عدد محدود وطبقة معينة، وتقييد تجارة وحركة الاستيراد الحرة على حساب أخلاق الشعب وفي مصلحة عدد محدود جدا وطبقة معينة، فإن كل ذلك مما يمهد الأرض ويفتح الطريق للشيوعية المتطرفة والاشتراكية المقنعة والحيلولة بقدر الإمكان وإلى أقصى الحدود، فإن ذلك مما يجحف بالشعب ويجني على الأخلاق ويجعل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبه مستحيل. وقد نبه نابغة العرب وفيلسوف المؤرخين العلامة بن خلدون على ضرره وسوء أثره في الحياة انتهى ملخصا. رابعا إخضاع كل ما يجري ويصر عن على أرض هذه الجزيرة من أنظمة وأوامر وتعليمات وقوانين لمقاصد الإسلام وللمقاصد التي بنيت لها هذه الكعبة المشرفة واختيرت لها هذه الأرض لتكون مركزا للإسلام ومصدر إشعاع عالميا، وللحكمة التي نبه عليها القرآن بقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. خامسا، إزالة التناقض بين إسلامية هذه الديار القائمة منذ فجر الرسالة وإلى يومنا هذا، وبين كل ما ينافسها في مجال الإعلام والتربية والمظاهر الاجتماعية وتجاه الشعب، من اندفاع مشهور إلى التربية والتسلية والأغاني والملاهي والقصص المثيرة والبرامج المستوردة الرقيعة التي أفلت معها الزمام من يد المربين والآباء والأساتذة والعلماء، والتي لا يحتفظ معها أي شعب بالبقية الباقية من الشعور الديني والحصانة الخلقية، ولا يستعد للطوارئ والمفاجآت ولا يتحمل أقل صدمة أو خطر من الخارج. سادسا يجب على من بسط الله يده على أي من هذه الجزيرة منع سكن المشركين وإيوائهم وتطهيرها منهم فضلا عن أن يكون لهم فيها أي كيان أو تملك شائع مستقلا. وإن وجد من له تملك فيها وجب على ولي الأمر بيعه لمسلم ولا يجوز إقراره عليه كما لو اشترى كافر مملوكا مسلما فإنه لا يجوز تملكه له ويجب تخليصه من ملكه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فكذلك لا يجوز إقرار أرض من جزيرة العرب في ملك كافر. وعليه فإن وجود أي نظام يقضي بتملك الكافر في هذه الجزيرة يعد من نواقض هذا الواجب فيجب إلغاء ما ينقضه. أما وجود لبية على لبية لمعبد كاذن كنيسة أو صومعة أو بيت نار وهكذا فهذا عين المبارزة والمحاربة لدينه وشرع الإسلام فلا يجوز أن يكون فيها محل عبادة إلا لمسجد في الإسلام. سابعا يجب على من ولاه الله الأمر المنع البات من منح التجنس لأي كافر أو مشرك لا يدين بالإسلام وتطهيرها من التصرفات الجاهلية في ذلك. ثامنا وإذا كانت العلة الشرعية في إخراج المشركين من هذه الجزيرة وعدم الرضا بأي كيان لهم فيها هي لتبقى هذه الديار ديار إسلام وأهلها مسلمين فتسلم قاعدة المسلمين ويسلم قادتهم من أي تهويد أو تنصير فإن الحكم يدور مع علته وعليه فلا يفيد هذا الحكم القصر على إخراج أجساد المشركين من هذه الجزيرة بل يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك إلى العلة التي من أجلها وجب إخراجهم منها وحرمة سكناهم فيها. ولذا فيشمل هذا الحكم إخراج نفوذهم وتوجيههم وحضارتهم ودعوتهم وتياراتهم معادية للإسلام عن كل ما يهدد أخلاقيات هذه البلاد وينال من كرامتها. فاحتفظ حفظنا الله وإياك بالإسلام بهذا المدرك الفقهي وأسس عليه ما تراه من الضمانات بعد. تاسعا وعليه إذا كانت الجزيرة وبخاصة قلبها تثير حساسية المسلمين عند أي هجمة شرسة عليها من استيلاء استعماريين أو فرض منهج عقدي أو سلوك علني فإن العدا والمبطنين لها سلكوا مسلك الوادي الخفي لعصب الحياة في العالم الإسلامي على أرض جزيرة الإسلام صافيا على منهاج النبوة وذلك بتسرب موجات الغزو تحت شعار الحضارة وقناع العلم وتكثيف اجتماعات ولقاءات تكسر حاجز النفرة من الأهواء المضلة وتذوب صفاء الحياة وتكدر صفها وتقودها إلى تراقي الاحتضار. وعليه فيجب أن يحسب لهذا كل حساب فليرفض كل سابنة تؤدي إلى هذا المضمار. ومن ألأم هذه المسالك ما يعود به عدد من المبتعثين من شباب هذه الأمة إلى ديار الكفر إذ يعودونهم يحملون تحللا عقديا رهيبا منضوين تحت لواء حزبهم مارق وفي لحظات يمسكون بأعمال قيادية عن طريقها ينفذون مخططاتهم ويدعو بعضهم بعضا فيتداعون على صالح الأمة وعلى صالح أعمالها. وهذا بردان استشرى في هذه الجزيرة فهل من متيقظ وهل من مستبصر؟ أما فتح المدارس العالمية الأجنبية في الاستعمارية فهي صعقة وضبية يتناثر الصبر دونها فحرام فتحها وحرام دخول أولاد المسلمين فيها. وقد أفردت بشأنها كتابا والحمد لله رب العالمين. عاشرا عليه فتجب ملاحقة البدع ومحاصرتها في أمر كلي أو جزئي وإندق وتنظيف الجزيرة منها فإنه متى ارتدت القلوب بالبدع لم يوق فيها فضل للسنن لتكون بمنزلة من ارتدى بالطعام الخبيث. وإن وجد من يحمل حدثا وبدعة في الإسلام فستصلح حاله وإلا فيطرد منها فتستصلح حاله وإلا فيطرد من هذه الجزيرة وينفى عنها لأن الله إذا حرم شيئا حرم الأسباب الموصلة إليه. فقد حرم الشرع استيطان الكفار لهذه الجزيرة والأهواء المضلة سابقة الخروج من الملة والبدع بريد الكفر والمبتدعة خفراؤه. فإذا تعذر استصلاح حملة البدعة والنافخين في كيرها تعين نفيهم حماية لحرمة قاعدة الإسلام وسكنتها. الحادي عشر جزيرة العرب هي بارقة الأمل للمسلمين في نشر عقيدة التوحيد لأنها موئل جماعة المسلمين الأول وهي السور الحافظ حول الحرمين الشريفين فينبغي أن تكون كذلك أبدا فلا يسمح فيها بحال بقيام أي نشاط عقدي أو دعوي مما كان تحت مظلة الإسلام مخالفا منهاج النبوة الذي قامت فيه جماعة المسلمين الأولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدده أعلى مناره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالجماعة واحدة، جماعة المسلمين تحت عالم التوحيد على طريق النبوة، لا تتوازعهم الفرق والأهواء ولا الجماعات ولا الأحزاب. وإن قبول أي دعوة تحت مظلة الإسلام تخالف ذلك هي وسيلة إجهاز على دعوة التوحيد وتفتيت لجماعة المسلمين وإسقاط الامتياز الدعوة وسقوط لجماعتها وكسر لحاجز النفرة من البدع والمبتدعين والفسق والفاسقين. والجماعات إن استشرى تعددها في الجزيرة فهو خطر دائم يهدد واقعها ويهدم مستقبلها ويسلم بيدها ملف الاستمرار لها، وبه تكون تكبر به تكون وبه تكون وبه تكون وبه تكون مجمع صراع فكري وعقدي وسلوكي، ينشأ عن ذلك إسلام إقليمي، وينشأ إسلام إيراني وإسلام تركي وإسلام هندي وإسلام أفغاني وإسلام أوروبي وإسلام أمريكي، ويظهر في جانب من جوانب العالم الإسلامي الواسع تحريف ديني أو مسخ للإسلام أو تنجح مؤامرة يحوك رجل ذكي من أعداء الإسلام فلا تمكن مقاومته أو التغلب عليها. وكان ذلك من حكم مشروعية الحج وأسراره، لأنه استعراض عالمي الأمم الإسلامية وطبقات الأمة المسلمة على صعيد واحد ووقت واحد في رحاب بيت الحرام الذي جعله الله ملتقى المسلمين وقياما للناس. ولما كانت الجزيرة والحجاز معقل الإسلام ومبدأه ومنتهى والمو إلى الذي يهوي للإسلام والمسلمون في ساعات عصبية وأزمات مختلفة وفي آخر الزمان، فقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك. فعن عمرو بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رؤوس الجبال. وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ولما كانت هذه الجزيرة وهذه البقاع المقدسة مصدر الإشعاع العالمي الإسلامي، فمقياس قوة الإسلام وسلطانه كان علماء المسلمين وقادتهم في كل زمن وبلد شديدي الحساسية لما يقع فيها من حوادث ولما يجري فيها من تيارات، دقيق الحساب لمدى تمسكها بالتعاليم والآداب الإسلامية ومحافظتها على الروح الدينية والعاطفة الإسلامية، كبيري الغيرة عليها وعلى قيادتها للعالم الإسلامي. وقد تجلى ذلك في كتابات علماء الإسلام وأدب ومشارهم في أزمنة مختلفة، وقد سار قول أشهر شعراء إيران وأدبائها الشيخ مصلح الدين سعد الشيرازي المتوفى سنة 91 و600 مسيرة المثل: إذا بدأ الطائع الفساد والانحرافات من فناء الكعبة ورحاب البيت الحرام فعلى الإسلام والمسلمين السلام. فقد فزع الشاعر الفارسي المسمى بأبي المجد مجدود الغزنوي المعروف بالحكيم السنائي المتوفى سنة 46 و500 لحوادث جرت في عصره ولتسرب نفوذ بعض القوى المعادية للإسلام جزيرة العرب وإلى البقاع المقدسة ومركز الإسلام، فأشار إلى ذلك في قصيدة له: وحسب له كل حساب، وحذر العالم الإسلامي من سوء عاقبته، وآثار غيرة أهل الحجاز وأبناء الجزيرة انتهى. فواجب والله تنظيف هذه الجزيرة من تلكم المناهج الفكرية المبتدعة والأهواء الضالة، وأن تبقى عنوانا صوت الكتاب والسنة والسير على هدي سلف الأمة حربا للبدع والأهواء المضلة. الثاني عشر عليه: فيجب تعميق الرابطة الدينية، ثم يجب جذب جذور العصبية لغير الكتاب والسنة مهما ظهرت في أي مسلاخ، فهي عصبيات جاهلية منتنة تثير الشغب وتشعل الفتن وتظلم المشاكل وتزرع اللحن. فواجب محاصرتها وإطفاءها وتحطيم جمعها، سواء كانت عصبية قبلية أو عصبية رياضية أو سواهما، من تلكم الموجات الكاسحة التي تبذل فيها جهود الشياطين حاملين جراثيم الهرج ركضا وراء السراب لنقلة شباب الأمة إلى آخر أشواط التخلف، فيكونون هباء منثورا لا يقتلون صيدا ولا ينكون عدوا. إنها قوة ما إن تفور إلا وتغور، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الثالث عشر: يجب تعميق الوحدة الأخلاقية في قالب الإسلام لا غير، فواجب وقف مرحلة الإغارة على أخلاقيات هذه الجزيرة الإسلامية والانتقال منها إلى السلوكيات الغثائية الوافدة في مجالات الحياة كافة وتحت إرخاء العنان للترفه والمد الحضاري الغثائي الغربي والتهام اللذات والتسابق إلى عوامل الاسترخاء والتميع والتفكير المترهل والنهم في جلب الكماليات والتسابق إلى مظاهر البذخ حتى في اللباس للذكور والإناث كلبس البنطال والقبعة الكابوس ويقال البرنيطة والألبسة الخالعة للنساء وغيرها. فالله الله في لباسكم الإسلامي على الجزيرة، ومثل المواقيت والمقاييس والموازين إلى آخر شهوة التشبه بأداء الله الكافرين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. وما هذا إلا لأن التشبه يفعل الأفاعيل فيفقد النفوس والبلاد حرمتها ومكانتها ويقطع سنتها عن الماضي ويشبه إلى حد بعيد المكروبات، فتلك تمرض القلوب وهذه تمرض الأبدان. وإذا كانت الشريعة تنهى عن هذا عموم المسلمين فإننا يتأكد في حق أهل هذه الجزيرة، وواجب والله بجانب وقف هذا المد عنهم ترميم ما فسد في هذه العصابة الكريمة وما داخلها من أخلاق وافدة غريبة عليها في دينها وعنصرها. ولا بد من دعوة جهيرة لصد هذه العوادي والوفادات المفسدة لأخلاقيات البلاد وكف الخطر المحيط بها وإنشاء لها خلقا آخر على سنن الفطرة يمزقون بهديهم وفعالهم تلك الحملات الغثائية، وما ذلك على الله بعزيز. الرابع عشر: التميز في عامة الهدي عملا وقدوة ودعوة على رسم الكتاب والسنة بلا مضاهاة ولا مشابهة ولا تغرب. فإن الشريعة تنهى عن المضاهاة والتشبه بالمشركين والمنافقين وبالشياطين وبالأعاجم والمبتدعة وأهل الأهواء وبالنساء والمخنثين ونحو ذلك من وجوه الانحراف القاضية على تميز الشخصية الإسلامية بأي نوع من أنواع الانحراف، بما قد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون سيئة وقد يكون خطأ. وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيء، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. وإن الشريعة تنهى عن التعرب بمعنى الرجوع إلى البادية بعد الهاجرة وبمعنى مشابهة العرب فيما يخالف هدي الإسلام ولو بالألفاظ كلفظ العتمة: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتمة فإنما هي العشاء وبادية كل ديار بحسبها. وتنهى نهيا بالغا عن ذينك المتضادين الحمراء من غير العرب، ويقال أهل التسوية وهم الشعوبية مذهب أراذل الموالي والقومية العربية مذهب أراذل النصارى الذين قامت ثقافتهم على تمجيد القومية العربية، ثم تسرب رشها إلى أفئدة منحلة من المسلمين. إن الشريعة كما تزدحم نصوصها وقواعدها في رفض هذه العوامل المنحرفة فإنها ترسم للمسلم هديا سويا يرفض التبعية والمحاكاة والانحراف، ودعت إلى تعريب الأمة بما أقره الإسلام من فاضل أخلاق العرب وصفاتهم وسماتهم، وذلك من طرق شتى. أولا: تعريب لسان الأمة من رطانة الأعاجم إلى شعر الإسلام ولغة القرآن لسان العرب، لأن الدين فيه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله. الثاني: تعريب أخلاقها، وذلك بالمشابهة للسابقين من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. وفي هذا نظر إلى فقه السلف حيث فضلوا كثيرا من غير العرب على العرب لتعريب أخلاقهم ومشابهتها بأخلاق السلف الصالح. قال الأصمعي رحمه الله تعالى: عجم أصبهان قريش العجم. ولما ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أثار مهمة على هذا المنحى قال: إن الأمة مجمعة على هذه القاعدة وهي فضل طريقة العرب السابقين وأن الفاضل من تبعهم. الثالث: تارب اللباس الذي هدى إليه الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه، ومن اللباس المكروه ما خالف زي العزي العرب وأشبه زي العاجم عادتهم ولف عبد القادر، ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي العجم. وفي كتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: وعليكم بالمعدية وذروا التنعم وزي العجم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا ثابت على شرط الصحيحين، وفيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية ويزي بني معد بن عدنان وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى. فالزموا لباسكم يا أهل الجزيرة وذروا عنكم ظاهر الإثم وباطنه في لباس الكفار في القبعة والبنطال، فما هذه الفتنة التي نشرت بين شبيبتكم في لبس القبعة بعد عام 1400 إذ نثرت في الأسواق وعرضت في أرخص الأسعار وتنافس في لبس الأطفال والشباب، وفي حقيقتها شعار تعبدي للنصارى شعار تعبدي لنصارى كالصليب والزنار، فضلا عن أن تكون من التشبه بألبسة الكفار، فهي رمز تحول في الرجال كالمطالبة بخلع الحجاب رمز تحول في النساء. فأقول إن هذه القبعة التي راجت بين المراهقين والأطفال هي رمز علني للتحول، فلا يجوز استيرادها ولا بيعها ولا لبسها، فيجب منعها، وواجب على ولي أمر الطفل والشاب منعه من لبسها. فاتقوا الله في موالدكم يا أهل الإسلام، فقد أفردت رسالة بشأنها لخطرها، والله المستعان. الرابع التاريخ الهجري يلزم التاريخ الإسلامي. التاريخ الهجري في جميع مواقيت عباداتكم ومعاملاتكم وشؤون حياتكم، فهو شعار إسلامي ينادي على إسلامكم، ولا ترضوا به بديلا ولا مساويا، فإنه لمواقيتكم كشعار الأذان لصلاتكم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه رضي الله عنهم ليجعل وسيلة إعلام ونداء للصلوات الخمس أشار بعضهم بضرب الناقوس وبعضهم بكذا، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بشعارات الكفار حتى فرض الأذان في القصة المشهورة. وكذلك شأنه بالتاريخ، فإن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في ذلك ما أشار بعضهم بتاريخ النصارى وبعضهم بكذا، فلم يرضى رضي الله عنه بشعارات الكفار حتى أشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه باتخاذ الهجرة بداية للتاريخ، فسر بذلك رضي الله عنه، وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وجرى عليه عمل المسلمون. الخامس عشر، وإذا كان الإسلام قد نحل العصبية القبلية المنقوطة، فإن المحافظة على سلاسل النسب مطلوبة، والمحافظة على نقاء النطف وأنسابها لا تعني العصبية بحال، وعليه فينبغي سد منافذ التهجين لأول رائد للإسلام العرق العربي، لتبقى سلاسل النسب صافية من الدخل، وملامح العرب سالمة من سحنة العلوج والعجم، صانها الله من تلكم الأذايا والبلايا. واعتبار الكفاءة له آثار حسان في التربية وعزة الدار وقوام الأخلاق ومناهج الشرف. فأما التساهل في ذلك فله دخل عظيم في انحلال الأخلاق، لأن للتزوج بمجهولات الوصول أو الأخلاق أو بسافلات الطبع والعادات أو بغريبات جنسا مفاسد شتى، لأن الرجل ينجر طوعا أو كرا لأخلاق زوجته، فإن كانت سافلة يتسفل لا محالة، وإن كانت غريبة يتبغض في أهله وقومه وجرته إلى موالاة قومها والتخلق بأخلاقهم حتى يكون أطوعها من خلقانها. وشعر الحرم اللواء علي بن زين العابدين قصيدة معبرة للتحذير من الزواج. هذا شعر الحرم هذا رحمه الله مات مجهولا، هذا أول ما عرفته له قصيدة أثنى فيها على شرح العلامة بن مانع على الواسطية، طبعها الشيخ بن مانع مع شرحه في آخر على الغلاف، قال وقد قال فلان وسماه أحد طلبة البعثة السعودية في مصر، وذكر قصيدة في مدح الواسطية وشرحها. ثم بقي هذا الرجل مجهولا حتى توفي قريبا، ولم أعرف وجوده إلا لما وقفت على نعي له، وكذلك جهله غيري. فهذا الرجل قصائده مندثرة، وتعرف عليه الشيخ بكر رحمة الله على الجميع بأخرة، وكتب إلى الشيخ بكر قصيدة في مدح كتاب التعالم، نشرت في طبعة متأخرة من كتاب التعالم، وهو شاعر كبير في قصائده التي نشرت من هذه القصيدة. نعم. ولشاعر الحرم اللواء علي بن زين العابدين قصيدة معبرة في الطائف، هذا توفي في الطائف، كان مقره في الطائف. نعم. قصيدة معبرة بالتحذير من الزواج بالأجنبيات، منها العيون الزرق لا تعجبني، إنني أهوى العيون العسلية، يا فتاة الغرب لا تندفعي، إنني أهوى فتاة العربية، دينها الإسلام قد هذبها وارتضاها عفة فضلا تقية، صاغها الله عفافا وتقى وانتقاها من خيار البشرية، حرة النفس منيعا حبها، سمحة الأخلاق من رجس النقية، الوفاء المحب من شيمتها، والحياء الحق سيماها الجلية، رقة في حشمة في طاعة، تلك والله صفات قدسية، لم تكن قبلي لغيري متعة، لا ولن تغدو لغيري في العشية. السادس عشر، لا تكون جزيرة العرب سردابا للمولد وألسنة الأعجميين، بمعنى لسان أهل هذه الجزيرة هو لسان العربي، وبه نزل القرآن، فهو لغة الإسلام ومفتاح المكتبة الإسلامية، فإنه لا يجوز تهجين لسان العربي، ويجب تنشيط حركة التصحيح للسان العرب، فأن يكون أهلها في منع عنه جنة اللسان، وأن تبقى عروبته كلمة باقية في أعقابهم، ينشرون في العالم تعريب اللسان ولا يمتد إليهم تغريب له بحال. واعتبر في الحال الحاضرة على الرغم من لوثة العجنة وهجنة العامية، فإنه لم يزل عندهم بقية صالحة بالسليقة العربية، فإذا قرأوا النص من كتاب أو سنة فهموا المعنى المراد باطمئنان، بعيدين عن رسوم التدقيقات والإشكالات التي تفسد المعنى، فلا يشير إليها المبنى خلافا لغيرهم من مخاض هذه المحالة فتشتت منهم الأذهان. وعميت عليهم الأفهام والله المستعان. السابع عشر بأن الاسم عنوان مسمى وشعار يدعي به المرء في الآخرة والأولى، والاسم كالثوب إن قصر شانه وإن طال شانه ونحن مأسورون في قال بالشرع المطهر ومن أبرز سماته أن لا يكون بالاسم تشبه بأعداء الله ولا متابعة للفساق، فعلى المسلمين عامة وعلى أهل هذه الجزيرة بخاصة العناية في تسمية مواليدهم بما لا ينابذ الشرع، فإذا أتى إليها الوافد أو خرج منها القاطن فلا يسمع الآخرون إلا عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وعائشة وفاطمة، وهكذا في الأسماء الشرعية بألوف مؤلفة زخرت بها كتب السير والتراجم. أما تلك الأسماء لأمم الكفر فكتوريا سوزان فليس لها عند أهل الإيمان نصيبه مثلها، أسماء الفساق الأخرى التي ليس بهان ليس لها بهان ولا لياقة، وهكذا في سلسلة يطول ذكرها. أقول على أهل هذه الجزيرة أن يتقوا الله وأن يلتزموا بأدب الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يؤذوا السمع والبصر في تلك الأسماء المتخاذلة، وإن التساهل في الأسماء كالتساهل في الأفعال كل منهما قبيح، وعلى جهة الأحوال المدنية وضع الضوابط الشرعية لذلك. الثامن عشر هذه الجزيرة مضافة إلى أهلها العرب، والاعتبار لهم بالإسلام فلتبقى للعرب والمسلمين نسبا ولسانا ودارا حتى لا تكون الإضافة سوى صورية، فإنه لعالي مكانتهم تعقد الآمال بناصيتهم، والذي ينبغي أن تأتي وفود الإسلام إلى معقله جزيرة العرب حجاجا أو عمارا أو عاملين فيرتوون من التوحيد الصافي من أي شائبة ليعودوا إلى أهلهم من المسلمين دعاة توحيد وبناة عقيدة. التاسع عشر ويجب أن يكون دور حراس الشريعة في هذه الجزيرة من منجزات الحضارة الحديثة في الطب والهندسة والاقتصاد، هو دور الأصالة والتجديد لا دور التبعية الماسخة والوأد الخفي بل والعلني لمقومات البلاد الأساسية الإسلام وخوض عجلة الحياة بالأوحال، وعليه فبعث روح الاكتساب والعمل والجد والتحصيل والتخصص في هذه العلوم. من أهم المهمات لبناء الحياة في هذه الجزيرة على يد أبنائها فهم أسلموا لها وأصلحوا لحالها من الدخلاء عليها. العشرون حمل أهلها على الحماس الديني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعميق التقوى والشوق إلى الترقي لحماية الشريعة، ومن الأولوية ومن الأوليات شكر هذه النعم ببسط لسان التذكير وقلم التدوين بما أتى الله عليهم وأنعم من هذه الخصائص، وأن من شكرها وأن من شكرها المحافظة عليها وحفظها وإعمال الحياة في قالبها، وعند أن يتشويش عليها خدش لها ونقص لشكرها، وأخيرا غياب لمزية القدوة، ومن لازم ذلك الإجهاز على أي عادة أعجمية أو عامل حضاري غثائي، وأن يبقى حق الامتياز في هذه الجزيرة الإسلامية المحضة يرفض كل تقليد دامس ولا يقبل يد أي لامس، والله الهادي إلى سواء السبيل. بكر بن عبد الله أبو زيد. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.